ቁርአን ምንድነው እኛ ማነን ግንኙነታችን በቁርአን እሺ ተፍሲር እየተማርን ነው ተጅዊድ በወንድማችን ኢብኑ ጀማል እየተማርን ነው ስለዚህ ተጅዊድ እና አቀራር ህፍዝም ይሐፈዝም ነው ተፍሲርም እንትን ያደረግን ነው طيب اهون سيدنا علي قالوا تنجر لاساوساچو من قالوا سيدنا علي الناس نيامه كل سو تنيتو نو يالو من هو كل سو اني انت يسمان يتناجر سيدنا علي كن تنيتو نو يالو سو قال فاذا ماتوا انتبهوا كل سو تنيتو نو يالو عند سو سيموت بر بلو كنقلف ينسالالو انديت سيموت ينسالالو እንዲ አሁን ሁሉ በአዱንያ በገንዘ በንትን በንትን ነው ያለው ሞት መጥቶ ቀጣ ሩህ ስትወጣ እፊቱ ላይ ምን ያያል ቀብር ያያል አዛብ ያያል ነዒም ያያል حشر نشر ፀሐይ አናታችን ላይ መውደቋ እና ሲራጥ ምናምን ምናምን ሲያይ በቃ ነቃይልና እንቅልፍ እንደነበር ይመስለዋል ይላል አሁን ደሞ እኛና ቁርአን እንደዛ ነው ያለነው አሁን ስነግራችሁ ወላሂ ራስን ነው የምትንቀው ሐቂቀተን ቁርአን ቀራለሁ ተጅዊድ በቃ በመጠንቀቅ ያኒ ማሻአላህ ተጅዊድ ከፍተኛ ደረጃ ነው ደረስኩት ህፍዝም ኢንሻአላህ ወለ 3 ጁዝ ሐፍዝ ያለሁ ተፍሲርም በደንብ እየተከታተልኩ ነው ሱረቱን ይሳደርሰናል የሚሉ ሰዎች ካሉ እና አሁን ሚዛናችሁ መጣ እንግዲህ አሁን ሁላችን በቁርአን የምንመካ ቁርአን ሐፍዘናል ቁርአን በጣም ጓደኛችን ነው እኛ የቁርአን ሰዎች ነን የምንል ካለን አሁን ሚዛኑ መጣ እንግዲህ እሺ ወደ ተፍሲራችን ነገን እንሄዳለን ማፊ ምሽክላ ላኪን ወደ ተፍሲራችን سنቀጥል ማንነታችን አውቀን بنቀጥል ይሻላል ተግባባን ወንድሞች ማንነታችን ስለ ቁርአን ያለን ይዞታ እንደዚህ ስለ ቁርአን ያለን እንትን ይሄን እንቀናውቅና ከዛ በኋላ በደንብ አርገን ልንጓዝ ነው ነው ምለው እሺ አሁን ልጀምር ነኝ ስለ ቁርአን ነው ምነግራችሁ አሁን ቁርአኑ ተአምሩ እኛ ስለ ቁርአን ምን አደረገን ቁርአንስ ምን አደረገልን እኛ ሁለተኛ ቁርአን የሚጠብቀን እኛ የሚጠብቀን ምን ልንሆን ነው ልንቀራው ነው የሚጠብቀን ወይስ በሱ እንድንሰራ ነው የሚጠብቀን ወይስ ሌላ ነገር አለ ና እንግዲህ የቁርአን ሰዎች ከሆነን ስለ ቁርአን ማወቅ ግዴታ ነው ናም يقول هو القران هو كلام الله لفظا ومعنى እኔ አሁን የምናገረው እነቴ ነው ብዙ ሰዎች የማያውቁት ነገር ነው የምናገረው ቁርአን አለ ቃሉ ትርጉሙ ፊደሎቹ በሙሉ ያላህ ቃላት ናቸው يعني አባባሌ ምንድነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يا اللهن حسابنا يا اللهن فرد تقبلوا براساتشو قالات يا مطط ادلم قران قران بسم الله الرحمن الرحيم متلو قال كنبياتنا لمطاتشم ب كالله س كالله م كالله بسم بسم الله فيدلوچو راساتشو قالاتوچو عرفته نغورچو اياتوچو بمولو يسو اجي يالجبابت ك ተካ ከአላህ የመጣ ነው ይሄን መጀመሪያ እንወቅ ሁለተኛ አልቁርአን አሽራፍ كلام على وجه الارض وعلى وجه السماء وعلى وجه بينهما يعني بسماي مهكل بسماي بلاي بسماي تاج بمريت بتن يالو اف اشرف كلام نزل الى اشرف رسول صافوت استباكاتش والله صافوت اشرف كلام نزل الى اشرف مخلوق اشرف كلام هو القران واشرف مخلوق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طيب القران نزل في رمضان كيف في رمضان يعني ليلا غزي اي ورد منبر لا يورد منبر كن قران بجاچو يالو 30 جزء باند غزي ود السماء يوردو ليله القدر بمتبالو ليله نتش انديت باند جمله يعني اندزي በጥቅልል ቁርአን በጥቅልሉ ነው የወረደው ከልሁል محفوظ መቼ ረመዳን ሌሊተ القدر طيب ከዛ በኋላስ ወደ ሰማይ ወረደና ከልሁል محفوظ يعني ከትልቁ ያ الله ልሁል محفوظ እንበለው በሌሊተ القدر ወረደና እዛ ተቀምጦ ምን ያደርጋል ጅብሪል በትንተና ብሬክዳውን ያደረገ ያወርደዋል እንዴት ለምሳሌ አሁን አንድ ነገር ተከሰተ ለዛት ለተከሰተው ነገር መድኃኒት ወይም ፍርድ ወይም ፍትህ ለሱ የሚሆንትን አንድ አያት ወርዳለች ለኛ አዲስ ነች አላህ ግን بسم الله كسورة الفاتحة اسك سورة المعوذتين ولا عوذ يالو بمولو باند ليليت بسماء وردو اذا تكمطوال طيب انديت ياك على الله سبحانه وتعالى يمي هونو كسكو نو وانا شجر السنو اهون الله بزي 23 عامت نبياتين 23 عامت اللي متكمطو برساله 4 عامت سي هونو رسول هونو قران مورد جمره 63 عامت سي هونو قران ተመመ ተደመደመ ጨረሰ ሞቱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ 23 አመት ምን እንደተከሰተ ሁላችንና ቃልን ለምሳሌ በሱር በዕዝወት ኡሁድ በዕዝወት በድር ለነብያችን አውቃላ ያኒ አይሻ ዚና አድርጋለች ተብሎ 18 አያ ወርደና ንጽህት መሆን ተነገረ ይሄን ሁሉ ለወደፊቱ የሚሆነው በዚህ 23 አመት የሚከሰቱ ድርጊቶች አላህ አውቋቸው ስለቆየ ቁርአኑ አውርዶ እዛ ሰማይ ላይ ቁጭ አደረገው ከዛ በኋላ ምን መጣ አኢሻ ኮ ካንድ ሰሃቢ ዚና አድርጋለች የሚባል የሙናፊቆች ወሬ መጣ አይደለም መድሃኒቱ ከዛ ቁርአን ጅብሪል አመጣና ለነብያችን ሰጠው ይህ አያ ግን አሁን የወረደው ስለ አኢሻ ወረደው አላህ Subhanahu Ta'ala ከስንት ሺህ አመት ጽፎ ያስቀመጠው በልውሐል መህፉዝ ነው ግን ወደኛ የወረደው ግን ነገሩ ሲከሰትና ነገሩ እንትን ሲል ይገባቸዋል አባባሌ اذا القران نزل جمله في ليله القدر في رمضان ጥሩ ምሳሌ ልስጣችሁ እኔ ለምሳሌ አቡ ለሃብ ወደ እስልምና እንደማይገባ جہነም ውስጥ እሱና ሚስቱ جہነም እንደሚገቡ አንዲት ሱራ ተናገራለች ተበት የዳ አቢ ለሃብ ወተባ الى اخر درجه الله سبحانه وتعالى ይህን ነገር ያቀ ነበር አው ስለሚያቀ እኮ ነው ተበት የዳ አቢ ለሃቢ ወተበ ብሎ የጀሃነም ሰው ሰይስላና ለንዛተ ለሃብ ብሎ ፍርዱ አሁን አይደለ ያስቀመጠው አላህ ስብሐ ወተዓላ ላ 50 ሺህ አመት በፊት አቡ ለሃብ የሚባል ሰው የሚመጣም ሆኑን እንደሚከፍር የነቢያችን ጸረትን የሚሆን እንዳለበት ሁሉ ያቃል አውቆ ቆይቶ አያወረደውና በዛ በሰማይ ላይ ቁጭ ብሎ ቆየ ተራውና ወረፋው ጠብቆ አያው አቡ ለሃብ ሲሳደብ ያቺ አያወረደች ልብ በሉ ይገባቸዋል ነቢያችን ቁረሾቹን ሰበሰቡና ምን አሉ ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا እነዚህ እንትን 360 اله ብላችሁ የምትገዟቸው ዝም ብሎ ነው ስለዚህ ባካችሁ አንድ ኢላህን ተገዙ ሲሉ አቡ ለሃብ ናለ ተበን ለካ ያ ሙሐመድ እጅህን ይቆረጥ በረካህን ይቆረጥ እንዴ 360 አሊሃ ያኒ አንሶን ይያል አንተ ደሞ አንድ ነው ልትል ነው ተበት የዳ ያኒ እጅህን ይቆረጥ ምናምን ብሎ ነገረማቸው አላህ ምን አለው تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله هبتم لنبرونا جنزبو التقمو وله ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب على كل حال من قال الله سبحانه وتعالى يا ابي لهب بل ايامنم سماينا مرت بتطبقوا ايامنم بل سفر جهنم نو بلو فردو اورده علماءچ من قالوا قران የነቢያችን ሰለላም ዓለም ሆኑን በዚህ አያት አቀላሉ ቁርአን ነቢያችን ሰለላም የጻፉት አይደለም ነቢያችን የጻፉት ቢሆን ኖሮ አላህ ውሸታም ሊያደርጉት ይችሉ ነበር ቁረይሾቹ ምንድነው የሚሉት ያ አቡ ለሃብ እንግዲህ አላህ ወደ ጀሃነም ነህ አታምኑ አይደለም ያለው እስትእመን አለው እመንና ወደ እስልምና ግባ አላህና ረሱሉን ውሸታሞች መሆናቸውን ልንገልጽ ብለው ወደ እስልምና ሊገባ اللي جاب ايتشيل نبر قلنا ايتشيلم ايتشيلم خلاص الله فردوال فرداو ردوال ايام نبلوال اهون من لما تفلكوت الله سبحانه وتعالى قران بليله القدر 30 جزء باند نو يوردو سماي لا يتقمطو قويتو ከዛ በኋላ አንድ ነገር ሲከሰት ያቺ አያት ወርዳለች አንድ ነገር ሲከሰት ያቺ አያት ወርዳለች በ23 አመት ሁሉ አያ ወደኛ መጣ ማለት ነው እሺ ከዛ በኋላ يقول وهذا من اكبر قدره الله وعلمه ما نزل ودليل فائده له انجري ما نزل قبل الهجره يسمى ايات مكيه وما نزل بعد الهجره يسمى ايات مدنيه تقالاتكم بالقران بالقران مدنيه مكيه يميلوت ايات عنده عند ايات قرنا ايه مدنيه نو يلان ايه ايات مدنيه كورت من معناته نو ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከ13 አመት በኋላ እዚ ተሰቃይተው በመካ እንደ ስደተኛ ሆነው ሂጅራ ወደ መዲና ሲሄዱ ከዛ ቀጥሎ የመጡ አያት መደንያ ይባላሉ አብዛኞቹ የቂያማ ቀን ሳይሆን የሚናገሩ የህግና የደንብ ነው የሚናገሩ ከዛ በፊት የነበሩ 13 አመት በመካ መነበሩበት ደሞ የሚወርዱ የነበሩ አያት ደሞ መክያ ይባላሉ ይሄን እንድታውቁ ቢነው አያት መክያ አያት መደንያ طيب نكتل القرآن 114 سورة القرآن 30 جزء القرآن 6338 آية ينقر بالتوقتم يعني زنبلا شو بتصفو طرنو مكناتم بزو نقر سلم النقر مسوسو مسوسو مسوسو يهونو القرآن نقر سلم النقر أكما تشوثنا بوهلا بتعمي دنك أشوال أنتينو نانتي تبتنوا من التوقت سبسب لنزي سمت أغن بزوء التوقت الشي بداية القرآن يا قرآن مجمّر يا من دنّاج عند انتنو كهونة عند قرآن دا تتعافو كهونة سورة الفاتحة سورة البقرة أدلتهم سورة الفاتحة هي أول سورة في القرآن وآخر سورة هي قل أعوذ برب الناس هذا على حسب الترتيب باورا ردها شو أدلم باورا ردها شو مالتي مجمّر أيام ما نوردش على اللم قن بمتصحف يتصافوا مجمّر سورة الفاتحة مجأرشة سورة قل أعوذ برب الناس لكن باورارد كاينو قن مجمّر يوردش آية اقرأ باسم ربك الذي خلق توانا لك شي؟ طيب مجأرشة يوردش آدم ونقرأش وانو إيش نكتل؟ نقول أطول آية في القرآن رجّموا آية በጣም በጣም ረጅም የሆነችው ገጽ አንድ ገጽ ሙሉ የምትሞላው እና በጣም ረጅም የሆነችው አያ አያተ ደይን ትባላለች በሱረት አልበቀራ ተመረናታል ያ አይሁ الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه يمنو አያ طيب اقصر ايه في القران اطول ايه او قنال اقصر ايه في القران بسورة المدثر يمتقنيو ثم نذر يهجنج أجر وعايا ثم نذر أنه مدهامتان لنبر لكن علماء في دولتشون سيكواترو مدهامتان بزو في دلات الله ثم نذر قن سوص آيات سوص في دلش بيتشان ثم ولت في دل نذر سوص في دل بتقل الله أمست في دلش بيتشان يا الله يتشي ثم نذر يمتبالو بسورة المدثر يالله آية هي أقصر أجر وآية متبالو السوانج طيب بنقراتشن لاي صلاة يميسقد السو قرآن كالحفزالو اندزي ثم نذر يمتبالو سوست آية كقرى يبك أتال يبك ألتال من نيوم سو سوست آية كقرى سنو أغنين لالل طيب كذاب خالا منتصف القرآن قرآن قديب من جمر والبلنال الحمد لله رب العالمين بلو جمروال بمن شر سوال ولا اعوذ برب الناس مالك الناس من الجنه والناس بزينو مشر ما هكل يالچو اكزاكتلي حف يالچو ايا بسوره الكهف تگنيالچ بل قالوا من تبالالچ وليتلطف يمتلو قال وليتلطف يمتلو بسوره الكهف يالچو يقران گماش اكزاكتلي بزي قال تودقالچ معناتنو ከዛ ቀጥሎ ከዛ በፊት ያለው ከሱረት الفاتحه ጀምሮ እስከ ወልየተለጠف ግማሽ ቁርአን ይባላል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ግማሽ ቁርአን ይባላል طيب ቁርአን አንዲት ሱራ አለች እሷ 3 ጊዜ ከቀራሃት ቁርአን በሙሉ እንደቀራህ አጅር ይሰጣል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጂ والله የህፃን ማጫዎች አይመስላል ላኪን እነት ነው ነቢያችን አሉ እንደዚህ قل هو الله احد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذه ثلث القران القران عند ثلثنيا يازت نج يهچن كقرا 1 3 اوف قران قرتوال معناتنو ثلث غزي كدغاغمت قران بمولو اند قرا يتحسبال اغرماچو بتام يغرمال انج جن يهن نجر يميغرم نجر اوقن جن اني والله يهن نجر بدم بيعوقسو اند ابد قانون بمولو قول والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد بلو بيولم والله بتام بله نو سويو فيري سمارت نو اندزي هيميادرغو مكناتهم مجمريا يا نبياتشن قال ما منو يا ملكتال يا نبياتشن حق نو بلو مقبلو يهي ايمانو يا ملكتال مكناتهم قل والله احد عند ثلثنيا قران نش كتباله قط بله مقبلو نو ثلث غزي كقرحت قران بمولو اند قرح نو بلوا نبياتشن راساتشو اندزي بلوا اشي كذا كتلو انجدي من بلنا لهون اقصر ايه اطول ايه نصف القران وليتلطف مجمر القران سوره الفاتحه مجرشا سوره قل اعوذ برب الناس كذا بهلا مجمر يوردوا اقرا باسم ربك الذي طيب نكتل الفاتحه سوره الفاتحه هي افضل سوره سوره الفاتحه كسوره البقره تبلطالج كسوره ال عمران تبلطالج كمن يمتبلطو يما تبلطو نغير يله تقلال القران چمقه በጣም ምርጥና ከፍተኛ ደረጃ ያላት ሱራ ሱረቱል ፋቲሃ ነች። እሺ ለምን ደው ነው እንደዚህ ያለችው? ለምን እንደዚህ ሆነሽ ብሎ ብንጠይቅ መልስ የሚሰጥ ሰው አለ? ለምን ሱረቱል ፋቲሃ አንደኛ ደረጃ ያዘት ብንል እንግዲህ እኔ ልጽላችሁ እንትኑ እኔ ሙሐደራው ራሱ እንዳይቆራረጥ እሺ? ዑለማዎቹ ምን አሉ? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 314 kitab አወረደ 314 رسول ስላሉ እያንዳንዱ رسول kitab ይዞ ነው የወረደው እኛ ምናቃቸው ግን አራት ወይም አምስት kitab ብቻ ናቸው አላህ ያገራልን የገለጸልን አምስት ነው አራት ብቻ ናቸው አምስት ናቸው القران وانجيل والانجيل والتوراة والزبور وصحف ابراهيم سبح اسم ربك كقراچو ان هذا لفي صحف ابراهيم بل قال لا ادله እነዚህ አምስት ናቸው በስማቸው የምናቃቸው አለበዚያ 314 ረሱል ወረዱ እያንዳንዱ ረሱል kitab ይዞ ነው የመጣው ዑለማዎቹ ምናሉ እነዚህ በሙሉ 314 kitab ጭምቅ ብናደርጋቸው በቁርአን ይገኛሉ ሁሉ ያኒ ሳማራይዝ ያደረጋቸው ቁርአን ነው ኢዘን ቁርአን የ314 kitab ከሰማይ ወረደው አጠቃልሎ የሚናገር ቁርአን ነው አሉ خلاص طيب قران راسه بمول قران بقى تقلل بلو سن حسابنا عقيده ومنن كله يمغنوا بسوره الفاتحه نوالو سوره الفاتحه راسوا تچم يعني تچمق اندزي باند ايا تهونالچ اياك نعبد واياك نستعين اذا انذي 314 قران يوردوا يعني كتاب يمطوا እና በደንብ አርገን የነሱን እርጎ የነሱን ጭማቂ ብንወስድ ምን ተሆናለች? ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን። ምን ማለት ነው ይሄ ነገር? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لم يخلق السماوات ولم يخلق الارض ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الكواكب ولا الهواء كل مخلوقات الله Subhanahu Wa Ta'ala يفطروا ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን። ለዚህ ነው ይፈጠረው። ያኒ አንተን ብቻ ነው የምንገዛው እርዳታ ከፈለግንም ወደ ሌላ ሰው ጎንበስ ቀና እንልም አንተ ብቻ ነህ ሰማይ የፈጠረው ለዚህ ነው ናዓም እኛን የፈጠረ ለዚህ ነው ናዓም የዚህ ነው اذا سوره الفاتحه هي افضل سوره في القران اوكي طيب ነገስ ጠይቃችሁ አታሳፍሩኝ ባካችሁ ጻፉስ ጻፉ ስክሪፕቶ ከሌላችሁ እንልካልቻለሁ والله በደርዘን እዚህ በጣም ርካሽ ነው በሳውዲ አረቢያ አንድ ስክሪፕቶ በግማሽ ሪያል ነው ደፍተር አንድ ሪያል ነው ሪያል ሆነስ ማለት ነው ነገሩን ስማችሁ በሙሉ ኢንሻአላህ 1000 ካላችሁ 1000 ብር ልክላችኋለሁ ምንድነው ጻፉ እስቲ ጻፉ ሌላ ቦታ አታገኙትም ይሄ ነገር ተጨምቆ የመጣ እንትን ነው እሺ ከዛ ቀጥሎ አልቁርአን ደዋኡን ለመرض نفسي ولمرض عضوي ቁርአን ለእንትኑ ለሁሉም አይነት በሽታ የነፍስ በሽታ ነው የአካል በሽታ ነው ለሁሉ መድኃኒት ነው ወደን ጠልተን እነዛ ተምረና ለሙሉ እነዚህ ምዕራባውያን መናምን ይውደዱ ይጥሉ ቁርአን ለአካል በሽታ ነው ለነፍስ በሽታ እንትን ነው መድኃኒት ነው እሺ ከዛ በኋላ እናንተ ታቃላችሁ የምታውቁት ወሬ ነው እንግዲህ አሁን አዲስ አይደለም እባብ የነደፈው ነው እንግዲህ በሱረት አልፋቲሃ መርዙ ምጥጥ ብሎ ይወጣና የዳ ነው ታቃላችሁ ይሄ ነገር በሐዲስ ሰሂሃ طيب ከዛ በኋላ جميع السور في القران 114 سوره بمولو ببسم الله جمرالو الا سوره التوبه شي سوره التوبه بسم الله اللاتم علماءچو بمولو تسبسبو لياسجبولات بيچلو ايچلو الله على اسجبالات لمندنو سوره الفاتحه سوره التوبه بسم الله اللات بلن استنطيق ድሮ ህፃን በህፃኖች በነበርንበት ጊዜ የሚያስቅ ወሬ ይነግሩን ነበር እንደ ዒልም እኮ ነው እንደ ዒልም አርገው ያስተምሩን ነበር ላኪን ቡህታን ሸይጣን የማይለው ንግግር ነው የሞኞች ንግግር ያስተምሩን ነበር ምን ይሉ ነበር ሱረት ተውባ እኮ ቢስሚላህ የላትም ለምንድን ነው ሼኾች ኮንም ያስተምሩን ምን አሉ ሱረት አንፋል ከሷ በፊት ነው ያለችው ሱረት አንፋል ከዛ በኋላ ሱረት ተውባ سورة الأنفال نا سورة التوبة تكراكروا ولتم تكراكروا نا كذبوا هلا بتقام مساسابنا على مقبابات تغنينا الشي استنهيد ودى الله انهيدنا ولتاكشن هساب النفس سلة الله سبحانه وتعالى كذبوا هلا يعني أشنا فيه ونو يسو بسم الله ينتك عالالو الشي بلوه يدونا سورة الأنفال سورة التوبة أشنا فيهنا የሷ ቢስሚላህ እንጠቀጫት ያን ወሰደች እንደዚህ ብሎ ያስተምሩን ነበር ሌሎችን ደግሞ ምን አሉ ላላ ሱረት አንፋል ኮ አይደለችም ሱረት ተውባና ሱረት ነምል ታቃላችሁ ሱረት ነምል ቢስሚላህ ኮ አላ ሱረት ነምል እነሆ ሚን ሱለይማን እነሆ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم የሚለው እና ሱረት ነምልና ሱረት ተውባ ተከራከሩና በጣም እኔ ሱረት ተውባ ኮ ረጂም ነኝ ሁለት መቶ አመናምን አያ ያለኝ አንቺ ደሞ አጭር ምን አለብሽ ምናምን ተብሎ ሁለቱም ሱራ ያኒ እንትን ባሉና ከዛ በኋላ ሀቅ ያዘችው ሱረት ነምል አሸነፈቻትና ቢስሚላህ ወሰደችላት ይላል አሁን ሱረት ነምል ሁለት ቢስሚላህ አላት ይሄን አይነት ትምርት እንወስድ ነበር ላኪን ሱብሃንአላህ አልሐምዱሊላህ አለ ሱና አልሐምዱሊላህ አለ ተውሂድ አልሐምዱሊላህ አለ ዒልም ወላሂ ዒልሚ አጠጣና አላህ ሱብሃነ ተዓላ ማወቅ ጀመር ማለት ነው እና ምንድነው ይሄ አሁን ያልኳችሁ በጣም ባጥል ነው አይሆንም አይደለም ትክክለኛው ምንድነው ብንል የእንትኑ የዑለማዎቹ አነጋገር ሶስት አስተያየት አለ አንደኛው አሉ አላሁ አዕለም ቢሙራዲሂ وهذا اسلم شيء በጣም ከሁሉ ችግር ለመውጣት ከተፈለገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሱረት ተውባ በራአቱን ብሎ ጀመረ بسم الله الاتم ለምን الله እንደዚህ ስለፈለገ ነው ብለህ ዝጋው እሺ ሁለተኛው አስተያየት ምን አሉ ሱረት ተውባ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ጨካን ሱራ ነች فضائح ብቻ ነው በለው ቀጥቀጠው ግረፈው የሚል አያት ነው እነት ነው ይሄ ነገር የቁጣ የአላህን ቁጣ ያለበት ብቻ ነው የሙናፊቆቹን ማጋለጽና እንትን ነው ሙናፊቆቹ በጣም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ ሱረት ተውባ አድርጎ የሰደባቸው የለም يعني رحمه لله تنتن سوره للمنافقين والكافرين رحمه لله سوره نشنا بسم الله كسوا تنسى مكنياتهم بسم الله الرحمن الرحيم يا اذنتنا يا رهنتن يمياساي نو سوره التوبه يلاتم هي نغرام لذلك لذيه نو يسلككات قالوا علماؤه شيء سنت اسيات هونو ሁለት ثالثني اسيات من العلماؤه سوره الانفال لنا سورة التوبة كو بنبياتشن صلى الله عليه وسلم جزي عند عند سورة ينبرو يهم بتام كونجو استايت نو جن عندنا ونو يبلتو سورة الأنفال سورة التوبة عند سورة نبرو كزانو انجدي يلي يواتشو نبياتشن صلى الله عليه وسلم هنا السورة درقواتشو مجمّل يقل سين نببو لمسالي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول لالاف قريش الالاف ولتم عند سوره نبروا بنبياتش صلى الله عليه وسلم غزي ولتم عند سوره نبروا بمحكلاتهم بسم الله النبرم بهالا نو بسم الله ادرقوا لت نبي عليه الصلاه والسلام لمن ሁለቱም አንድ ቅሳ ናቸው አለም ترى كيف فعل ربك بلو جعلهم كعصف ماكول الى في قريش الى فيهم تبلو عند عند سوره نبر ሁለቱም እና سوره التوبه እና سوره الانفال ደሞ እንደዚህ ስለነበር ነው ይሄ ሁሉ የእንትኑ የዑለማቹ ኢጅቲሃድ ነው ግን የበለጠው ግን ሰላም ሆነ እንድተኛ ከተፈለገ الله سبحانه وتعالى وحده يعلم لمن بسم الله الا درجلاتم هيك الصوره بلن بزيه مزغوالن اشي اوكي نكتل سي جميع السور نعم اخر سوره نعم اخر سوره نعم اخر سوره اطول سوره في سوره البقره بلن واقصر سوره من اطول سوره سوره البقره 286 ايه لات نو اقصر سوره ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر طيب ممكن واحد يقول لي يا اخي اهون كو ستر يقيهو ثم نذر نو اقصرت لنبر ثم نذر كاياتاچو نو كسوراوچو جن ان اعطيناك الكوثر السوالش بتام اقصر سوره يهونچون لمن طيب القران لا يمسه الا المطهرين قران على وضوء ايازم جنابه كونكو يندمو حيد كالات سويت دمو سيت دمو يبلط يباسه نو سلازي على وضوء اينكم نقتل من حرف في القران ايه واحده وهو يعلم فهو كلا لدغموي قران يقرا عندت ايه بتهون قالوا ወይም ፊደልዋ ቀይሮ ቢያነባት ትርጉሙ ይያወቀ ትርጉሙ እንደሚበላሽ ይያወቀ አንድት ፊደል እንኳን ሽሽግ አርጎ ቢደብቃት ወይም አንድ ፊደል ቢጨምርላት يخرج من الاسلام ቢሰግድም حج ቢያደርግም ቢጾምም የፈለገው ነገር علم ቢኖረው نقول له هذا انسان كافر ليش ይያወቀ የቁርአን አንድ ቃል እንኳን ቢቀይር يعني يكفر ان لا لا طيب نكتل من رفض قبول ايه واحده كقران 6638 ايه له عندت ايه بتشا هيك انكون القبلاتم ياله يكفر ويخرج من الاسلام طيب كزي باسس كزي باسا دومو قرانو بمولو تقبلوتال عندت ايه انكون بعندت ايه انكون للكفرم تقبلوال لكن عند عند يالو يطلعچوال تقبلوال يهك الله نو حق نو بلوال لكن ايش نجر تنش لمثاله يسرق اسو اجو مقروط اكو اني بتام التواط قلنيم بمالته كسلمنا يوطال يكفر اني اهو من نجراچو يا عند عالم يا هولت عالم ادلم جميع العلماء يتسمموا بالتجر نو ان اياو يا الله ايا نو يا الله انتنش ايشي الله يورد ايا نش بلو بيقبلاتم بسوا بسرام بايو بسرام لكن كتقلات ويم كقففو ويم كباد نش بلو انتن كومنت كسته كسلمنا يوطال معناته طيب يقتل استي نؤمن ان كلام الله القران غير مخلوق قران مخلوق نو يالو على طول باجماع العلماء يكفر قران غير مخلوق لمن قران مخلوق لمالت تناغاريو مخلوق مهون አለበት ማን ነው تناغاريو الله الله مخلوق كهنا نو قران مخلوق يميሆነው الله مخلوق አይደለم خالق نو قران كسو يتيازه ስለሆነ قران كلام رب السماوات والارض ليس بمخلوق مخلوق አይደለم طيب كذا بحالا من يلالو قران يازلوش ሰዎች قران يحفظو ሰዎች ويم دمو كله بايهونم عند يعني سوره عند انت لمساله بنتو تجويد متمارو بحفظ يتسمراچو ويم قران بمول يحفظو قماش قران يحفظو انزي يا قران سوتشالو ليت ياله ملكت كليلاچو قران الحفظو يا قران سوتش ادلو مالو قران يحفظو ويم بقران يتماري ليت ياله كليلوش سوتش يميلياچو አንዳንድ ምልክቶች አሉ እነዚህ ካልታዩ የቁርአን ሰዎች አይደሉ ኢንሻአላህ 30 ጁዝ ቢሸመድደው አንድ መጀመሪያ ሩ ቀልቡና ምላሱ መገናኘት አለባቸው እንዴ ያኒ በቀልቡ ቁርአኑን ያሳነሰ በቀልቡ ቁርአኑን ያኒ እስከዛ ድረስ ሚዛን ሳይሰጥ በመላሱ ግን ብሎ ቁርአን በሙሉ ሊቀራው ያድራን ሲቀራው እንትን ይላል ግን ምንም ሚዛን አይሰጠውም ክብር አይሰጠውም ቁርአን የአላህ ከላም መሆኑንና እንደዚህ በጣም ግድ የለውም በቃ ይቀራል ብቻ ይህ የቃር አላማ አይደለም ይህ ነገር ካለው ቃር አይደለም አሉ። طيب ከዛ ቀጥሎ زيادة الخشوع ቁርአን ቀርተ ኹሹዕና የአላህን ፍራቻ ካልጨመረልህ ቁርአኑ እንደ ስልቻ ነው የተሸከምከው እንጂ አንተ የቁርአን ሰው አይደለህም አሉ። ሶስተኛ زيادة الإيمان ቁርአን እየቀራህ ስትሄድ ኢማንህ እየጨመረ ኢማንህ ፖሊሽ የሆነ ካልሄደ እየደበዘዘ የሚሄድ ከሆነ ኢማንህ ቁርአኑ አልቀራህም የቁርአን ሰው አይደለህም እንላለን። አራተኛ الفرح عند بشارته والخوف عند وعيده قران ستقرا يمياسدسسنا دس يمل ايا ستسما سونته بقى فنكتكت بلوق سيكفتنا دس يله قالتايه ويم جهنمنا يقبرنا عذاب تن منام سيقرا دمو سونته بقى چمقمق بلوق بقى الدنيا طبب كلالچ انت قران سو ادلهم وندموچ እናንተ ቁርአን የምትቀሩ አሁን የምገልጻቸው ያለሁት እንቅልፍ የተኛ ሰው የነቃ ሰው አትመስሉ መጀመሪያ አልኳችሁ አናሱን ያማ فاذا ماتن تبهو ያሉ سيدنا علي ሁላችን የተኛን አንመስልም ወንድሞች ነን እንጂ እንደዚህ አይነት አሁን የምነግራቸው መና የምጠቅሳቸው ያለው በእኛ አሉ ወይ እንዴት ይኖር እንደዚህ ካሉማ መላእክቶ ከሆነዋል ሆነናል እንደዚህ አሁን የጠቅሳቸው በእኛ ካሉማ አቡበከር ሲዲቅ ዑመር ከሆነናል والله ሰሃባ ሆነናል ማለት እኮ ነው ግን አሁን የምጠቅሳቸው ነገር ቃር ቁርአን ከሌለው እነዚህ ነገር ከሌለው ቃር ቁርአን ነኝ ማለት የለበትም ካለ ደግሞ ውሸታም ነው እሺ እንቀጥል እስቲ يقول البكاء من خشيه الله ይሄማ ከነጭራሱ ጠፍተዋል እነቴ ነው القران قرته يمالقس ايه القران سو ادله انديت يالقسال والله مياسلقس قران اونتي نو الله يسطاچو الحمد لله رب العالمين قالوا ترغم سلمياقو تبلو نو يالقسو والله هل درساچو مارا يميبالو اندو امام بالعراق ينبرو تنش ايا كونهچو متالبو ستمتاو يموتي مندنش اياوا بسوره المدثر يالچو فاذا نقر في الناقور من معناته نقر في الناقور اسرافيل يمبلوا ملائكه طرمباو يزو يالو بقى يا عالم غزي تالقى بلو توت سيارق كل سو يموت عالم يقيامه كان انتن يلال ياتشنش نقر في الناقور فاذا نقر في الناقور فيومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير يقن شكاننا قلما طقور كن نو በተለይ በተለይ ለካፊሮች እኮ እግሬ አውጭኝ ያሉ ሲሮጡ አትወጣም የሚባልበት ቀን እኮ ነው የሚለው አያ እንደዚህ ይቺን አያ ኢማም ሆነ ያሰገደ አይደለም ዱብ ብሎ ይወደቀው ከዛ በኋላ ሲቀሰቅሱት خلاص روحه ወጣሽ ማለት ነው ይሄ ሁለተኛ የቁርአን ሰው ነው ማለት ነው ስለዚህ አልቡካ ምን ኸሽየት الله በቁርአን ስትቀራ የአላህን ፍራቻና የአላህን ትልቅነት ካላስለቀሰ እንዴት አንተ የቁርአን ሰው ትሆናለህ አሉ። طيب السجود تعظيما ቁርአን ስትቀራ يعني እየቆየ ሰጀት ተላዋ ስታገኝ ወይም ደግሞ በጣም ስትመረቅን ግንባርህ ወደ መሬት አውርደህ سجود የምታደርግ ከሆነ አንተ ገና ቁርአን አልገባህም ማለት ነው። يقول ابراهيم التيمي رحمه الله عند تلك عالم ነው ምን አሉ من اوتي علما الله علم يسطو ما لا يبكي قران حديث الله جن القصو ياقم ان قران ان حديث يما يسلقس كهونه لخليق الا يكون اوتي علما يسويو علم التسطم ليلا نو يتسطنو منلو ايه ابراهيم التيمي يمبالو تلقو صالحنا امام اندزي هلالو منلو قران تسطو ويمو قران حافظو ترجمو اوقو ስለዚህ በዚህ አይነት ያኔ የማያለቅስ ከሆነ ደረቅ ነው ምድረባዳ ነው ይህ ቁርአን ያዘለ ሰው አይደለም ይላሉ فقالوا ان الذين الله سبحانه وتعالى من يلال بالقران ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا نذا بدب ارغو قران يغباچونا قران يحفظوا سوتش يتر يعني ترجمه يمياقو يعني قران سيقرا كو دب لو ودكو ود سجود كو نو سجود يابزالو በግንባራቸው ወድቀው ስጁድ ያበዛሉ እነዚህ ቁርአን በደንብ የገባቸው ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا سبحان الله العظيم ائمه እንደዚህ ነበሩ ائمه الاربعه الشافعي ومالك واحمد بن حنبل وابو حنيفه الثوري وعياض ايش اسمه يعني سعيد بن الحسن البصري سعيد بن المسيب تقلالا صحابهنا تابعين እንደዚህ አሁን ያልኳችሁ ነበር ማልቀስ ነው በቃ والله ማልቀስ ማለት እኮ ወንድሞች የወንድ ውበት እኮ ነው والله እስላም ነው የተባለው ሰው ማልቀስ የሚያበዛ ከሆነ ትልቅ ውበት ነው ትልቅ ስጦታ ነው በል ጀግና ነው የሚያለቅሰው የሴት ልጅ አይደለም የሚያለቅሰው ጀግና አንበሳ የሆነው ሰው ነው የሚያለቅሰው ለምን ቁርአን እንደዚህ ይላል ሙሐመዱን ረሱልላህ والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سبحان الله እንደዚህ ያርጎ ሲያመጉሳቸው ነቢያችን ለትና ቀን እግራቸው እስከሚያጥ ድረስ ያለቀሱ ሲሰግዱ ረባከ ጌታዬ ትላቸዋለች እንትኑስ አኢሻ አንተኮ የበፊቱም የመጨረሻውም ያሁኑም የነገም ዘንባት ዘንበኩ ሁሉ ታጥባሉኮ غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر لمن ذي اغرس كم يابط درس يعني اينس كم يابط درس بالقصو لمن ستلو تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا لذي هبقان جيتاي لمالقس يا بقان اغرس كم يابط درس لمسجد يا بقان اي مسجنم وي مسغانا ندياوم سيانسنو يلو نبر النبي صلى الله عليه وسلم اذا قران يتشكم سو اونتي نو القصو استي القصو والله القصو ندياوم እንዲካላችሁ ማልቀስ አስገድዷት ሰውነች ተጫኑባት እንድታለቅስ በምን ነው ታለቅሰው መጀመሪያ አሁን የምገልጸው ያለው አሁን የቁርአን ሰው ነኝና ሱረት እንትኑ البقره ጨርሰናል العمران ጨርሰናል እና አሁን النساء يعني درسናል አይደለም ግን የቁርአን ሰዎች ነን ወይ አሁን በሚገለጸው ያለው እስቲ yes or መጻፉልኝ والله yes የሚጽፍማ በጣም ደፋር ነው አይደለንም እንጂ እኔ መጀመሪያ ልጻፍላችሁ ኖ ነው የምለው እኔ አይደለንም በዚህ መስፈሪያ ከሆነ አይደለንም ግን ለመሆን እንጣር ለመሆን ኢንሻአላህ ይቻላል ማለት ነው طيب ከዛ በኋላ ምን አሉ وقال تعالى انما المؤمنون مؤمنكو الى المؤمن ወነተኛ مؤمن የሆነው ቁርአን ኮን ማነበው ያለው انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله በቁርአን ቀርተው አላህ ከተቀሱ አላህ ካስተዋሱ وجلت قلوبهم سونتاتهم لك اند من لبلاچ وجلت مالت بفراچا بقى اطف اطف اطف يلال بقى سونته وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته نعم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون عند كان عنده تلك عالم كونو يا صحابي ليج نو ويم يا صحابي يا ليج نو تلك عالم نو አሁን ይሰግድ ነበርና በዚህ አያ ላይ ደረሰ ይሰገደ በዚህ አሁን የማነባት አያ እዛ ደረሰ ማለት ነው አያው ምን ይላል اذا تتلى عليهم خروا سجدا وبكيا يعني القران ከተጠቀሰላቸው ከሰሙ ወይም القران ከሰሙ ወይም ራሳቸው القران ከቀሩ ወደ سجود ይወርዱና ይወድቃሉ በسجود ሆኖ ደሞ ያለቅሳሉ የሚለው አያ የቀራ ነበር ሰውየው አሁን በቃ አያው በደም እንትን አደረገውና ወደቀ የት ወደቀ ወደ سجود ወደ سجود ወድቆ سبحان ربي الاعلى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ብሎ ያለቀስ እንትን ዱዓ ያደረገ በسجودو ደክሞት ስለነበር ትንሽ እንቅልፍ ወሰደው ከነጋላችሁ ሰውየው በጣም ደክሞ ስለነበር በስጁድ ከወረደ በኋላ በስጁድ ይያለ እንቅልፍ ወሰደውና ነቢያችንን ሰለላም አያቸው በህል በሰላት ሆኖ ከሆነ በዛ ትንሽ አጭር የሆነችው ጊዜ ነቢያችን ብቅ አሉትና ምን አሉት መሰለ ያ ፉላን አሉት ይህች አያ የቀረሃት اذا تتلى عليهم خروا سجدا وبكيا يقرأين السجود فاين البكاء قالت النبي صلى الله عليه وسلم يانت السجود يايهنو نو يولا ود السجود وردحال القسو يتال قالت مكنياتهم سويه ود السجود وردو امبال متطابتم سلازي يعني الله يالو بسجود ودقنا يالقسالو نو يالو شي سجودو ايتنال يتال انتنو القسو يتال بلو نبياچن بهلم نجرون الى السويو طيب كذا بحالا يقول واعلموا انه كم من قارئ للقران لا يستفيد من القران شيء سنت قران يميقرو سوتش قالو كقران يعني طقم قلب هونو يوطالو منم عينت طقم يلللاچ هونو يوطالو معناتنو يروي الشيخ محمد الشيخ صالح المغامسي مسجد قباء متبالو بمدينه علش زمانلاچو ياياچوتم اياچو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمدينه نو يالو قباء متبالو دمو ሁለተኛ مسجد نو ازاله يمسجد قباء خطيب امام يهونو الشيخ صالح المغامسي يبالو بالتلفزيون سسماچو بالفو انتن من يلالو او سنت 2 3 عامت هونو يي نغر كسماوت 2 3 غزيم نغرياچو نبر بمدينه 2 عند سو نبر عليه ሰውየው በጣም በጣም ቁርአን ይወዳል በጣም ቁርአን ሲሰማ ይመረቀናል ሰውየው ምክንያቱም አረብ ነው ትርጉም ይገባዋል ቁርአን እንትን በጣም ይወዳል ግን አንብቦ ጽፎ አያውቅም ያልተማረ ነው አረብኛ ለማንበብ አይችልም ለማጻፍም አይችልም ስለዚህ ቁርአን በጣም ለማንበብ ቁርአን በጣም ይከብደዋል ግን የቁርአን ፍቅር ስላለው አሉ በማንኛውም እንትን መስጂድ ሲገባ ምን ያደርጋል አንዱ ጠጋ ብሎ በእንትኑ በግድግዳ ጠጋ ብሎ ካየው መጽሐፍ ቁርአን ይዘ ይሄድና እባክህ 2 ደቂቃ ቀራልኝ እኔ ቁርአን ስለማልችል ቀራልኝና እኔ ልሰማ ይላል ይቀራላተልና ይሰማል በጣም ይገረማል እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ያለ ለስንት አመት ተጓዘ አንድ ቀን ቁርአን ቀራልኝ ብሎ ለአንድ ሰጠውና እየቀራ ሰጀት ቲላዋ መጣች سجود من ورد باتشو آياتو چالو عدلن بقرآن اندوا متاشنا هلتم ودى سجود وردونا يا يمي كرا ينبرو تنسالو يمي سما ينبرو قن بسجورو موته الو تاريخ هذا اللمكو الساد شو يمسجدو إمامنا شو مسجد قوبا إمامنا خطيبنا شو ساشو نمينا قروي الو سلزي سو يوبت عام قرآن يمي ود سلنبري بانبم بايس افم قرآنو بلبو استقبالنا بسجود ياله موته يلالو طيب كذا بحالا يقول وكان ابو حنيفه اندالكواچو العمود الابيض من بارو ابو حنيفه تلقو نچو گند تبلو يميطرو ينبرو بمسجد عند غزي كقومو 30 جزء بهولت ركعه يسجدو نبر حقيقه اهل القران من بالو انزيه ناتشو معناتنو طيب كذا قتلو فهم الان እነዛ ገጠሪዎች አረብኛ ባያውቁም ቁርአን እንዴት የመሰለ አይነት አረዳድ ነበራቸው ብዙ ጊዜ እንደገምኩላችሁ አንዱ አረብ ምንድነው ያደረገው اذا زلزلت الارض زلزالها سيقروا نبياችን ሰማቸውና መጨረሻ فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى ሰማና መጣና ለነቢያችን ምን አላቸው يا رسول الله ምንድነው የሚለው ይህ الله انت الله እንዴ اللهችን ምንድነው የሚለው والله እንደምትሰማው ይህችን ቅንጣት ትንሽ ዘራ ዘራኒ አንድ ዘራ ትንሹ ፍጥረት ነው እንደሱ ጥሩ ስራ ከሰራ الله ያስባል መጥፎ ከሰራ ደግሞ الله እንትን ይብላል ከዛ በኋላ ሰውየው ምን አለ ሁለት እጁ ወደ ራሱ አወጣና ኡ አለ سيحاسبون الله مثقال ذره እንደዚህ ቅንጣት ጤፍ የምታል ነገር ሊያስበን ነው ليطيقن نو منامن و لا سهد نبياچ منالو دخل الايمان في قلب الاعراب يالو مسكروا له ايمانو بزي اعراب قلب كو جبالو ترداو اياو اياو سله ترداو نو يالقسو يها عينت نفلغالن ندموچ والله بتجويد سوم ياسلقسا قرار ترغومون اتاقم تقرا له ግን የሚለውን ነገር በስተጀርባህ ላይ ተጥሏል ይሄ የቁርአን ሰው ሊያሰኝ አይችልም እሺ والقران وفهمه على اربع اوجه له قران لمردات كتفلغه كل اربع مسائل الالف اربع درجات له بفيتم يتمارناچو نو هيغر وجه يعرفه كل انسان يعني منم سو يتمارم يالتمارم عربيه قنقام يمياق كونه قطا يمياقاچو يمياقو ايا قالو بزو ايات قالو عالم ما يسفلغه بزو ايات قالو يعني استغوامي ياسفلغهم الله له آيات له ايه አንደኛው ደረጃ ነው አሉ ለምሳሌ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين يعني صلاه لما سجد كفلك في طب كذا بحالا ሁለት እጅ እስከ ቁርጭምጭም እንደዚህ ከዛ በኋላ يعني እግርህ እንት መስህ ራስ ታርጋለህ ይሄ ነው የሚለው አይደለም ማንኛው አርኛ የሚያቅ ይሄ ያቀዋል አይደለም እንዴ واقيموا الصلاه واتوا الزكاه الى الصلاه تسجدوا زكاه تعطوا نو ينجدي طنقا ياسفلغو ميم فلسفنا ياسفلغو كل سو يردوال اندزي اينت اياتوش بالقران بزو قالو قالو يي አንደኛው ደረጃ ነው አንደኛ ደረጃ ማለቴ የበለጠ ማለቴ ሳይሆን ያኒ خفيفو ነው ይሄ ነገር በጣም እንትኑ ማንንም ሰው ሊርዳውም ይችላል ሁለተኛ አሉ ሁለተኛ لا يعلمه الا العلماء علماء ብቻ የሚያውቁት አያት አለ بعلماء ውስጥ ገብተ ተንበርከከ ኪታብ ይዘ በፊት ላይ ሼክ ሆኖ ስክሪፕቶና እንትን ደፍተር ይዘ እየጻፍክ እየቀየጥክ የሚወሰድ ዒልም አለው ሰምቼ ብለህ ሰማሁት እኮ ገባኝ የሚለው በቋንቋ የማይፈሰር አያት አለ علماءዎቹ ብቻ የሚያውቁት አለ እሺ ሶስተኛ حتى علماءዎቹ የማያውቁት ነገር አላህ ብቻ ትርጉም የሚያውቀው ብዙ አያት አለ በቁርአን ብዙ ሳይሆን ጥቂት ነው ግን hatta ነብዮች አያውቁትም ተቀላችሁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳንድ አያት አሉ ትርጉማቸው የማያውቁ መሆናቸውን ተቀለ ይሄ ነገር ለምሳሌ الرحمن على العرش استوى ትርጉሙ ምንድነው በለኝ እንኳን ሙሽ ለኔ ለረሱላችን ለነብያችን ብትላቸውም አያውቁም አንድ ጊዜ አንዱ ትንሽ እኔ እንትን ያለው አደብ የሌለው ሰው መጣና لإمام مالك بن أنس بمسجد لاي حزبو تسبسبو يالله من علاچو يا مالك قالو نعم الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الرحمن على العرش استوى انديت نو استوى يهونو قچ بلو نو ويس قومو نو انديت نو منام بلو طيقاچو الله بعرشو لاي تقمطوال مالت نو اسو يوسدو ترغمو إمام مالك من علوت الاستواء معلوم الله سبحانه وتعالى استوى على العرش انا قالن تمام والايمان به انا والكيفيه مجهول انديت ارغو بارشو لاي اندتكمطو غن اسو بيتشا نو مياقو نبيوچو مياقو علماءوچو مياقو ملائكوچو مياقو الله بعرش انداله بيتشا نو مناقو انجي انديت ارغو تكمط اناقم تمام والسؤال عنه بدعه يزي انا طياقه مامطاته دومو مبتدع انحت قالت يما اسفلق طياقه نو يعني ودفيت ودغرا ودقني ما غفاه زنبلو فزازا يهونو طياقنا لفيتنا بله يمطاو نو قالونا ابارروت كذا مجلس اذا ترغمو ما نياقال الله بيتشا نو مياقو لمثالي الف لام م علماء تشو بزو ترغم نو يسطوت الله اعلم بتفسيره يالو بزو قالو يهم بتام سليم يهون انتن نو على كل حال قران በአራት ደረጃ አለው ብለናል አንዱ ማንንም ሰው የሚያቆው ነው ሁለተኛ ዑለማዎች ብቻ የሚያቆት ነው ሶስተኛ አላህ ብቻ የሚያቆው ነው አራተኛ يقول لا يعذر في معرفته احد نزعات يعني كما وقع ودهلا يمثلበት ማወቅ ያለበት አያት አሉ ማወቅ ያለበት ለሁሉ ሙስሊም አያቶቹ እንዲገባቸው እንዲረዱት واجب የሆኑት አያት አሉ ብዙ አሉ ለምሳሌ አቂሙ ሰላ ወአቱ ዘካ والذين امنوا وعملوا الصالحات يميلوا አንዳንድ ቃላት አሉ ضروري جدا لانت عباده مسسوا يሆኑ ነገሮች እነሱን ማወቅ ضروري ናቸው አሉ እሺ እንቀጥል እስቲ يقول ان عدد ايات الاحكام شوفوا ይሄን ነገር አሁን አንድ عالم والله سيالكس كوري يسمعوا لك እንደ ህፃን ያለቅሳል ታቃላችሁ ለምንድን ነው ነገሩ አያስለቀስም ለኛ ለሱ ግን አስለቀሰው ነገሩ ምን አለ መሰላችሁ ቁርአን በሶስት ሶስት ነገር ያዘለ ነው አለ ዑለማዎች የተስማሙበት ነው ይሄ እንግዲህ አቂዳ ስለ ተውሂድ ብዙ አያት አለ በቁርአን ሁለተኛ ቀሰስ ቀሰስ ምን ማለት ነው ቀሰስ ቀሰስ ማለት ታሪክ ማለት ነው የሙሳ ታሪክ የኢሳ ታሪክ የምን ታሪክ የምን ታሪክ ከዛ ቀጥሎ ሸርዕ يعني ፍቅህ ማለት ነው افعل كذا لا تفعل كذا هذا حرام هذا حلال የሚለው ነው እና ቁርአን ሶስት ነገር ያዘለ ሲሆን ፍቅሁ አንድ ሶስተኛ ይሆናል አንዱ ደግሞ ታሪክ ነው ሶስተኛ ደግሞ አቂዳ ነው አቂዳ ስንል ግን ምንድነው በቁርአን የተጠቀሱ ተአምሮች ነገሮች አሉ በዛ አርገ አላህ መኖሩን የምታውቀው والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليه حافظ فلينظر الانسان مما خلق ايه ايه معجزه نو انت سو لج كيف نتفطرك سكود جربا زور بلا اسبستي كيف نو تفطرك انت تقاله كسبرم اسبرمو بحال انت من هوني والله يرقا دم هوني كذا اسمون هوني عند بتا وفر ياله سغا هوني كذا اسمون هوني اطنت هوني كذا اسمون هوني اطنتو دمو بسغا ارغو شفنو الله سبحانه وتعالى كذا سغاو دمو بقودا ارغو شفنو كذا قتلوس قرص اوطا فنجاو منامنو منو اوطا كذا قتلوس طنچا منامن ادرغلت لبل مسرات جمرج عينو مايت جمرج كذا جورو مسمات جمرج كذا قتلوس تولد يولاش بهولت دقيقه نقرسوتي 9 ور يوسدو تاريخ يمارغز غداي بهولت دقيقه قرسكوت ايه معناته كونو فلينظر الانسان مما خلق علماء شنالو ايه واجب نوالو تملكت له الله انديت انت تفطرك تملكت زنبله رقطوا حتيد اياو فلينظر الانسان مما خلق خلق الانسان ما ابله حتيد تملكتو بوست جبته لمن انديت بله طيق معناته نوالو طيب كذا قتلوس سبحان الله وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كل فطره لا الله تسبيح ادرغال سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم لا ما نوسو كل نجر سمايم مريتم انقراريت اباب خنزير كلب بمولو تراراو شلقو وهاو نفاسو بمولو وان من شيء الا يسبح بحمده سبحان الله العظيم ተመልከቱ እንዴት እንደሆነ ይሄ ነገር ይሄ ነው እንግዲህ እና ዓለሙ ለምን ነው ያለቀሰው በሉኝ ምን አለ በቁርአን ያሉት የሸርዕ አያት 500 ብቻ ናቸው ተመልከቱ ስንት አያ አሉ በቁርአን 6635 አሉ ከነዚህ 500 ብቻ ነው አያት የሸርዕ የሚናገሩ የሸርዕ ምንድነው ሐላል ሐራም እንደዚህ ዘካ ታወጣለ እንደዚህ ትሰግዳለ የሚሉት 500 አያ ብቻ ናቸው የተቀሩ ምንድናቸው የተቀሩ እማ ቀሰስ ታሪክ የነብዮች አብዛኛው ግን የአቂዳ ነው አሉ። አቂዳ ስንል ተውሂድ ማለታችን አይደለም ወደ ተውሂድ የሚያደርሱ ነገር ነعم افلم ينظروا الى السماوات الى ملكوت السماوات الى كذا كذا الى الله سبحانه وتعالى والشمس والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها نا بچرق ايملال በእንትኑ በፀሐይ ይምላል በሰማይ ይምላል ትልቅ ትልቅ ነገሮች ካሉ ይምላል ምንድነው እስቲ ተመልከቷቸው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዚህ አይነት ይበዛሉ በቁርአን አለ ከነጋሉ በደንብ ተመልከቱ የሸርዕ ጉዳይ የሚያመለክቱ 500 አያ ብቻ ናቸው ስንት ቀሩ 5800 አያ ቀሩ ማለት ነው እነዚህ 5800 አያ አብዛኞቹ አላህ ሰማይ እንዴት እንደፈጠረ يعني وهاو اهون وها من يدنال H2O يعني H2O نو فورمولاو طيب مندنو H2O اهون H2O بنسطاچو وها ليفطرو ايچلوم ايچلوم وها سرا بنلاچو اهون اكبر مهندس اكبر يعني ديجري يالو انتو دكتور يالو H2 H مندنو بنبالو H2O نو او يهن بنسطاو وها ليفطر ايچلال ايچلوم مكنياتوم يوها مستير الله بيتشا نو يمياقو ስለዚህ እንደዚህ የመሳሰሉ አያት እኮ ብዙ አሉና ኢላል ወይኔ እስላሞች ይሄንም ያስለቀሰው ወይኔ እስላም ወይኔ እስላም እኮ በጣም ቴክኖሎጂው በቁርአናችን ያለ ትምርቱ በቁርአናችን ያለ يعني علماء تشاتشن منك كاتشو يحرام نو يحلال نو ودو كادرك اندزيه نو شنت كوطح اندزيه نو بزا بيتشا تقورتو بزا بيتشا يعني قچ بلو يالو يتكنولوجي ايات مان لي قراو نو مان لي رداو نو مان لي سرابت نو الله كون نسراو كونو يعني ك 5000 بلاي ايات بالقران اوردو استي تملكتو ينين ينين انتن انا اسلامچو منكاتشو انزا مئراباويان بومب اوتوميك اوروبلان زرا منامن يسرتكو الله سيكفتلاچو نو لمندنو يزغان تزغان انيا بقى روز مبلاتنا سيت مقيرنا كاديلاك مقير ولتنيا ارسبرتاچين من يعني سبحان الله بالقراناتين ك 5000 بلاي يتكنولوجي ايات ياله منكان لمثال يا ابو حني بمذهب ابو حنيفه يفقه كتاب بتاغني ك 10000 بلاي تاغنيالك يا شافعي يا فقه نجر بتاغر بشي ميقطر بصحف تاغنيالك سلا صلاه بمليون ميقطر بصحف تاغنيالك سلا صلاه سلا زكاه سلا لكن سلا تكنولوجي كقران يمنج تكنولوجي بلا بزو سؤال تصافهم سبحان الله بزو سؤال تصافهم انا يهنوا ميسرق سو انتو اشي انقتلسني القران نقول وقال العلماء لا يكون احدكم دمو قران ستقروا قالوا سيدنا عبد الله بن مسعود يه طباياتنا والله طباياتنا يعني يم ينتم يسوم يسوال سنقرا هون رمضان رمضان قران سنقرا كدي يقران ورس لهنا علاماتنا غفيتاتنا يمنفلقو مشي ختم ختمه قرسكونو لمثال سوره آل عمران تجمر عليه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م من تلو تلو تهدال مكنياتو 100 ايا مشي قرسكو እሺ ሁለተኛው ሞቶ መቼ ጨረስኩ ይሄ ነው ሀደፋችን እንደዚህ መሆን የለበት ማለት لا يكون همك اخر ايه تقراها يعني ዛሬኮ ما شاء الله 5 جزء ነው يقراه ለማለት የዚህ አይነት ሰው አትሁን እሺ ከዛ በኋላ يقول الذين لمثال سبحان الله ين يمسفر حديث ملكته يقول رب قارئ القران والقران يلعنه ሁላችሁም በልባችሁ ስሙ ብዙ ሰዎች አሉ ቁርአን እየቀሩ ቁርአኑ ለዕነቱላህ አለይክ ይላቸዋል ሐውላ ወላ ቁላ ይሁሉ የምንቀራው ወላህ እንደዚህ ይለናል እንዴት ቁርአን እየቀራህ በተጅዊድ እየቀራህ ممكن ያስለቅሳል ቁርአኑ ممكن ታለቅሳለህ አንተም ራስህ ታለቅስ ይሆናል ግን ቁርአኑ እየቀራህ ቁርአኑ ራሱ አላህ ይልዓነክ ይላል እንዴት ነው አሉ ምሳሌ ልስጣችሁ قرم الثالث يقول سبحانه وتعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ربا يمسد يمبلاسو لك يوم القيامه سيمطا شيطان اندلكفوا عند ابدي هونو سو يتغلا يعني يتولاجد سيحد اندزي قني ود قني ود غرا ود اند سكر سو سيحد ربا يبلاو سو اندزيه نو كقبر يمنسا يلال الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذين يتخبط الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن يهن ايه يقرا كمسجد يوطانا كذا وهلا ربا ببنك ربا يوسدال دفتر عليتشو من تلالتش سوا saving account ትላለች saving account يعني ايش 100 ሺህ ብር አለው በየአመቱ 5000 ብር ወለድ ያመጣል مبسوط በቃ ደስ ይለዋል 5000 እኮ ጨመረልኝ ይላል ወሱ የربا ያየቀረ እና الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان يقرا الربا سيوسد قران رسول عنه الله له نعم والله ولا تقربوا الزنا يقرا بيماتاو غيرفريند አለቹ ዚና ሲያደርገ ያደራል ቁርአኑ ይለዕነዋል ለዕነቱላህ አለይክ ይለዋል እነኔ የቀራህ ዚና ስታደርግ ታደራለህ ይላል طيب ከዛ ቀጥሎ هذا كما ياتي عند سوق እኔ ብዙ ጊዜ ተቀስኩላችሁ አለ በአገራችን በአይኔ እኮ ነው ያየሁት ለሊቱን በሙሉ መውሊድ ሲያደርጉ ነው طه المحبوب واصحاب ይባል እንትና አለ መንዙማ انت توداجي هون كوطها محمد معناته نبياتين بتام منوده كونن كانتا جا يالون بتام نو منوداچو ان ابو بكر الصديق بلو حي ባደሩ ጧት ልጅ እኮ ነው ጣህል መህቡብ ብሎ ያነቀሰ ያነቀሰ መንዙማ የሚያደርገው ጧት በኮመርሻል ባንክ ካንድ ጓደኛው ተገናኘና ሪባ ሲወስድ አገኘው ተመልከቱ እንግዲህ ያቺ ደፍተር አረንጓዴ ደፍተር አለች እሱ አይመዘገበው እንትሩ አሁን ምን አለው አንተ አለው አው አንተ ነህ ትናንትና ጣህል መህቡብ ስትል ያደርከው አለው አው ምን ማለት ነው አለው አረ ነቢያችን የምንወዳቸው ያኒ መስዋዕትነት የምንከፍልን እሳቸው ስንል በነፍሳችን እንትን የምናደርገው ምናምን እሳቸው እኮ ነው አለ طيب ነቢያችን እኮ ሪባ ተወሰዱ አለ አለውና ረባከ ተወኒ ሌላ ነው ሌላ ነው አለው ያዳክ ታኒ ወሃዳክ ታኒ አለው እንግዲህ ይሄ ነው እንግዲህ ጣህል መህቡብ ሲል ያድርና ሪባ ይወስዳል اذا ጣህል መህቡብ ብለው لعنه الله عليك ሲለው ነው የሚያድረው رب قارئ القران والقران يلعنه من البات عندندو قران يميقروا له قران يقروا قران رسول عنه الله عليك لوال الى طيب قال العلماء ما جاء القران الا لسياره النفس يتبلاششو نفساتين عند ماكينه كتبلاشش يتاسغبات على الجراج ميكانيك يمطال كهرباء يمطال انسو نو انغدي اسرتو استكاكلو ميسطو ሰውነታችን ልክ እንደዚህ ነው ለመኪና ትበላሻለች ሰውነታችን ነፍሳችን ማለት ነው እና ትባልጋለች መስመር ትታተዳለች እና ወደ መስመሩ የሚመለሳት ቁርአን ብቻ ነው አሉ። ቁርአን ዶክተር ነፍሲ የነፍሳችን ዶክተር ነው ይላል። طيب القران اما ان يسمعه او يقراه عند سو قران ወይም ትሰማለህ ወይም ራስህ ትቀራለህ አይደል? طيب اذا ይሄን ነገር ከቀራህ ወይም ደሞ ከሰማህ ወይም ቴፕ ሪኮርድ ዝጋው አትስማው የምትሰማ ከሆነ ደሞ ጸጥ ብለህ ስማ እንጂ ሰዎች ተሰብስቦ እየሳቁ የተጫወቱ ታሪክ የተነጋገሩ ቁርአኑ ይቀራል ክልክል ነው ይሄ ነገር በጣም ክልክል ነው يقول سبحانه وتعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا يعني القران ከተቀራ ዝም ብላችሁ ስሙት ወይም ዝጋው ቴፕ ሪኮርድ ከሆነ ቴሌቪዥን ከሆነ قران يقرا اتاورا قران زغاو انكون قران حديثو سينببم يقول سبحانه وتعالى في القران يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم قران انت نبياتين يتناغرو يانتن دمص كف مالت يلبت انديو مناغر يلباتو نبياتين يتناغرو መናገር የለባችሁም ዝም ብላችሁ መስማት ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب ነቢያችን ሙተዋል አሁን ለኛ ነው የሞቱ እንጂ ሐዲሳቸው አለ አይደለም እንዴ ሐዲሳቸው ሲነበብ ዝም ብለህ መስማት ነው አለ طيب طيب እኔ አን ነገር በጣም የሚገርም ነገር ልንገራችሁ ስለ ቁርአን ليس كلام الله القران فقط قران من አሁን በእጃችን ያለው ቁርአን እሱ ብቻ አይደለም የአላህ ንግግር አረ ሸክ ኢብራሂም ሌላ ነገር ሊያመጣልን ነው ደም ይወዘል ከቁርአን ሌላ አለ እንዴ አላህ ንግግር አለ እንጂ በል ከቁርአን 100 ሚሊዮን እጥፍ የሚሆን ያላህ ንግግር አለ እንዴትኛና ቆም አንተማ ምንድነው አንተማ ቁርአን መስማት አልቻልክም ቁርአኑ 30 ጁዙ 6000 አያ ያለው እሱ እንኳን ለመያዝና ለመከተል አልቻልክም እንኳን ያ ተውና ያ ነገር ስለዚህ እኛ የማናውቀው በል ነብዮች የማያውቁት ሩሱሎች የማያውቁት የአላህ ንግግር መጀመሪያ የሌለው መጨረሻ የሌለው ንግግር አለ። طيب ምንድነው ይሄ ነገር? ይሄ ነገር የአላህ ንግግር እኮ ነው ማለት ያለው። طيب ስንት ነው ብዛቱ? መጨረሻ የሌለውም እኮ ብያለሁ። እንዴት ይናገራል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጨረሻ የሌለው ንግግር? አው መጨረሻ የሌለው ንግግር ይናገራል። እስቲ ንገረን እንዴት ነው ብለን ብንጠይቅ ከኔ ጋር ስሙ يقول سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا ይሄ ውቅያኖስ ያለ ባህር ያለው طبعا ታቃላችሁ መሬት አንድ አራተኛ ነች አይደለም እንዴ ባህሩና ውሃው ግን 3 አራተኛ ነው የተመረነዋል ባህሩ ባህሮቹ በሙሉ እንደ ቀለም ብንወስዳቸው እንደ ቀለም يعني ኢንክ እንደ ኢንክ ወስዳቸው ኦኬ ከዛ በኋላ ከዛ እንትን ያደረክ ጻፍ ከባህሩ እኮ ነው ከባህሮቹ ትንሽ አንድ ቀለም አምጣና ነካ አርገህ ትጽፋለህ ባህሩ ተጨርሶ ሌላ ሁለተኛ ባህር ቢመጣ ሶስተኛ አራተኛ ሰባተኛ አስረኛ መቶኛ ሺ ያሉት ባህሮች ሺ ቢመጡ እና ከዛ ነካ ያደረክ ያአላህን ከላም ብትጽፍ ያአላህ ከላም አይጨርስ ማለት قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر بحرنو يمتشرس انجي قبل ان تنفد كلمات ربي يا الله انتن اي تشرس يا الله قالات كما تشرسوا بفيت بحر يالقال ليلى بحر تامطحل يالقال ليلى بحر تامطحل يالقال انت اسكم تالق درس باجرو انت اسكم تالق درس وها بتامطا اند قلم ارغه بتصف يا الله كلام اي تشرس ولو جئنا بمثله مددا من ما اتنا ولو جئنا بمثله مددا ባህሮቹ አሁን በአይናችን የምናያቸው እንደነሱ ብንጨምር እስከ የውም القيامه ይሄን ይጨረሳል ሌላ ባህር ይመጣል ይሄን ይጨረሳል ሌላ ባህር ቢመጣም በሱ አርገ የአላህ ንግግር ብትጽፍ አይጨረስም አለ ሌላ ቃል ሌላ አያ በሌላ سوره አላህ ምን ይላል ولو ان ما في الارض من شجره اقلام يا الله ንግግርኩ በጣም ፈለሶፍ ነው والله የቋንቋ ሊቅ ነው አላህ Subhanahu Ta'ala በልቋንቋ የፈጠረው እሱ ነው እንጂ ምን ይላል መሰላችሁ ወለው አነ في ما في الارض من شجر اقلام በአለም ያሉ መሬት ከተፈጠረች ጀምሮ እስካሁን ድረስ እስከ يوم القيامه ልጠይቃችሁ ስንት ዛፎች በቅለው አርጅተው ተቆርጠዋል ስንት አትክልቶች በዚህ መሬት ተቆረጡ አረጁ ሄዱ درقنا بقى هدو سنت زافي يبقلال يقرطال ليلا زافي متال عالم بمولو بجرين فورست اند تچفنش ان شاء الله شم سنت زاف هدو سنت زاف مت سنت قتل سنت فري هدو سنت فري سنت متى من الى الله سبحانه وتعالى بمريت يالو تقلالا زافوچنا انچاتوچ بمولو طربه قلم بتارغاچو سكريتو بتارغاچو يلا ولو ان ما في الارض من شجر اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر قران يقراه له بحرو دمو اوقيانوسو يعني سو مندنو متلو قاي بحرو منامنو باسيفيك اوشن بمولو اسو تچرسو ليلا بحر اسو تچرسو ليلا بحر سبعه غزي بتامطا ميلان سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم يا الله قالات اي تشرس القران بيش ادلم يا الله قالات يلال كن ازي لا تلك طياق يالي لمن دنو يا الله قالات ما يتشرس تناغاري نو زنبلو نو ملفلفو لا اندزي ادلم يا الله قالات اي تشرس يا الله كلام اي تشرس لمن ايوا تملكتو كنيغا اهون لكثره علمه اوقاتو سفي سلوهني نغغرو بتام سفي يهونال እኔ ምሳሌ ልሰጣችሁ ነው አንዱ ኤሌመንታሪ ስኩል የጨረሰ የ10 አመት ልጅ ለምሳሌ የ12 አመት ልጅ ትንሽ ስለ ህክምና ምናምን ተማረ ያን አንዳንድ ቃላት የህክምና ያቃል አንዱ ሌላ ደሞ አለ ማስተርስ ዲግሪ ብቻ አይደለም ሰር ዲግሪ ደረሰ የዶክተሬት ዲግሪ አልፎ ሰር ዲግሪ ደረሰ በምን በሜዲካል ነገር አሁን يا حصانونا يسر ديجري يدرسه ولا دكتوراه ديجري يدرسه بميديكال ሁለቱ ማምጠተህ ስለ ሜዲካል ተናገሩ ብትላቸው ምን ትሰማለህ ልጁ ሲናገር አንድ ቀን ቢናገር ነው ወይም ደግሞ ሁለት ሰዓት ሲናገር ከዛ አራት ጎማ ይበነጭራል ይሄን ያለኝ ዕውቀት ብሎ ጠጋ ብሎ ይቀመጣል አይደለም እንዴ ምንም አልተባረም ብዙ ዶክተሩ ብታመጣው ስለ ሜዲካል ነገር ተናገር ብትለው አንድ ወር ቢናገርም አይጨረስም የሱ ነገር የተማረው ለዚህ ነው አሁን ሰዎች ተሰብስቦ ቢናገሩ ዕውቀታቸው እስከሚፈቅ ድረስ ነው የሚናገሩ ከዛ ዕውቀቱ ሲጨረስ ግን የሚናገሩት ነገር ስለሚያጡ ያቆማሉ ያአላህ ዕውቀት አይጨረስም መጀመሪያ መጨረሻም ግድብ ስለሌለው እንደ ዕውቀቱ ከላሙ በጣም ብዙ ነው ባህሮቹ በሙሉ እንደ ኢንካርገ በትጽፋቸው ያአላህ ከላም አይጨረስም ይላል إذن وندموشنا اهتوش اندالا دكماتشو سل القرآن تناغر بتولوين ميقر منغر بيتشانو منغرو بزو نغر اللوين لكن تنش اندالا سال انداي سرچاتشو بمالت اهون الزهلاي عمس دكيكا ناسارفنا የሚጨመር ከሆነ ጨምራለሁ ኢንሻአላህ በእጄ ትንሽ ይቀራል ላኪን ትንሽ ነፍስ እንስጠው እና ተንፍስ ውሃውን እንጠጣ ያኔ ጭማቂውን እናምጣ ወይም ደግሞ አባቴ እናቴ ወንድሜ ወደኛህም ትወደው ወደ ሌላ አገር ለአምስት አመት እየሄደ ነው ስትሸኘው ምንድነው የምትለው ባክ እንደዚህ እንደዚህ አብረን ተጫውተናል አብረን ኑሮናል በልተን ጠጥተን ማሻአላህ ተዋደናል አሁን ግን የተለያየን ነውና ወንድሜ በጣም የመከረህ እንግዲህ አብረን ያለነው ብዙ ስተት አድርገናል ስተቱ እንዳይደገም ይሄን አይነት ስተት ደሞ በመተህድበት ቦታ ደሞ አገሩ ጥሩ ስላልሆነ ብለ ለአንድ ሰዓት ምክር ተሰጠዋል አይደለም ደም ተወደው ከሆነ ልጅህ ለምሳሌ ለትምርት ወደ አውሮፓ ሊሄድ ነው ወደ ውጭ ሀገር ሊሄድ ነው ሲባል ዝም ብለህ ነው የምትሸኘው 3 ቀን ነው የምትመክረው ልጅ እቺ አዱንያ አታላይነች በጣም ጓደኛ ስትይዝ ምረጥ ጓደኛው ምረጥ ሁለተኛ ነገር ሰላት እንዳትተው ዘካት እንዳትተው እና አባትናት እንዳትረሳ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በከፍተኛው በልብህ መስፈር ያለባቸው እሳቸው ናቸው ከአላህ ቀጥሎ የምትወደው ነቢያችን ናቸው ከዛ ቀጥሎ አባትና እናትን ውደድ ከዛ በፊት ግን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው እንዳስሳሳት መጠጥ መጥፎ ነው ናም ዝሙት መጥፎ ነው ብለህ ብዙ ነው የምትመክረው አይደለም እንዴ እንግዲህ መካሪ ከሆንክ ማለት ነው እንጂ ሌሎችማ አይዞህ ልጄ ማሻአላ እንግሊዝኛ በእግር ነው የምትናገረው እኮ ስለ እንግሊዝኛ እኔ ብዙ አደራ ማለልህም ግን እንትን ነው አላ አይደለም ያኒ ትንሽ መሳሳት የማይቀር ነው ግን ትንሽ ተሳሳት ብዙ አታብዛው አው ጥሩ አይደለም ይሄ ነገር ሁለተኛ ደግሞ ያው ጀግና ነሽ አንቺ እኮ የኔ ልጅ እኮ አሪፍ እኮ ነሽ እንደዚህ ነው የሚሉ አብዛኙ አባቶች ላኪን እነምልህ እንዴ የሚያስለቅስ ልጁ አልቅሶ ካንተ ጋር መለየቱ ቀብር መሆኑን ማወቅ አለበት እንደዚህ አርገት ቸኝዋለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሉ አንዳንድ ዑለማዎች ቁርአን ተደምድሞ ቁርአን በሙሉ 30 ጁዝ ወርዶ የመጨረሻ አያ ወረደችው እንደ ምክር እናንተ ሰዎች የፈለገውን ነገር አድርጋችሁ የፈለገውን ነገር ተሳስተታችሁ መጨረሻ ድርሻችሁ ወደኔ ስለምትመለሱ ወደኔ ስትመለሱ ምን ይዛችሁ እንደምትመጡ እወቁ አትሳሳቱ مرجعكم الي መጨረሻ ወደኔ ትመጣላችሁ እንትን ናርጌ በአዱንያ ያደረጋችሁ ጥሩ መጥፎ ነገር ሁሉ ነግራችኋለሁ ብሎ እንደመምከር አስመስሎ ነው አላህ መጨረሻ ያወረዳታሉ መጨረሻ ብዙ ዑለማዎች ያሉባት بسورة البقرة يمتقنيو نعم تمرنا تال يقول سبحانه وتعالى فيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نعم تسوك الله انفروا نعم نا ودنين ومتملسوا تتنككوا إلى الله سبحانه وتعالى نعم يقول شوال تساو سالك ይህን አያ ተሰው ወተቁ የውመን ቱርጃኡን ያ አንድ ቀን አለ ሙተህ ከአዱንያ ወጥተህ ወደ እኔ የምትመለስበት ቀን አለ እና እሱን ፍራ እሱን በደንብ አድርገህ ተጠንቅቀህና ወተቁ የውመን ቱርጃኡን فيه الى الله ثم توفى كل نفس እና አንተ መጥፎ ስራም ጥሩ ስራም እንደምልም አንዲት ሳንቲም የሚዘልመህ ሰው የለም ስለዚህ ይህን ነገር አጠራቅቀህና نعم كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ين ايانو مچرش ايا يوردش يلالو عندندو اذا جاء يالو قالو بتام ضعيف نجر نو عندندو للايا ميلو قالو كن ابزنيو علماءچو يسفنبت ايا يهنو لالو طيب اهون نكتلنا يقولوا القران يقولون هو باجماع العلماء بل بنص الحديث الصحيح افضل ذكر هو القران يفلقون ذكر امتا ان شاء الله 100 مليون جزئ سبحان الله بتل قران هو افضل ذكر كذا قتلوا يالو النبي عليه الصلاه والسلام يقول احب الذكر عند الله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لمن ذي احب هون ويم افضل ذكر هون تقلال لا يا الله المغسى يا الله ماننت يميجلصوا ناتشو النزي سبحان الله تصدا والله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يتوحيد نجر يمن نجر يمن نجر ياتقال له اربع قالات ناتشو كن كذا بفيت القرآن هو أفضل الذكر عنه. طيب كذا فهلا النبي صلى الله عليه وسلم من الألو اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يدوم القرآن متكرر سويش بك ألا لو أتوصلوا تيه نجا نجاك الله ميسترك أمالج هنا ويم دنيا هنا ويم كنتجا هنا تتأجثو باك جيتاي الله يسوي بزو إني مكران بر بزو نجار تفسير ينتني نجار بزو نجار بقرآن يسران برنا إني بك يمتهو تهون انتن لهون لتنو لني بله مارو يم القرآن يهن بدم بيازو تيلا النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين يوم نبياتشن بطرنا السيهون قرقواد كان نسي يموتو سوش بزوكو هونو من يدرق نبر باند كفن هلت سوش يتقلل نبر نبياتش صلى الله عليه وسلم. لمثال نقول معاذ بن جبل أبو عبيدة من الجراح هلتهم يعني بشهادة كتقدلوا عند كفن يموتونا هلتهم بعند كفن يتقلل وثال قل من يلو نبر من أقرأهم بزوك القرآن يا الزلمان نو يلال. لمثال معاذ بن جبل كتب عليه بفيت يا درقتنا بستجربوا يا هلتني يا أصحابي يا درقنا بر من مالتين هو قرآن يتشكم سو قرآن سو كهنة بهلنا قربلت أتألو لمالتين هو. طيب دم وليلة بمسجد عالم بنور ولا فلقوا النجار بنور لإمام النت كدمي مسته وهو أقرأهم ترمي كرا تجويد ترتيل تروها رقصوا ممسّت بقرآنه قرآنه بدهم بيحفزوا تفسيروا مميها كنذي بقى أقرأهم تروا قرآن ميكرا بزيف يحفزوا السنة والإمام النتي مقدموا له. قال العلماء إذا أردت أن يكلمك الله الله أكبر إني أهون يعني من اللي بلاشوا واشنطن دي سي غوفرنر ليانا غرينج فلقال له من اللي مرقوا سواء ما قنيت على البين كذا في جي سيان نغا غرين بقى دس يلنيال اوباما زاري كانتا غالي ناغر نو بيلون ترو بدلنا ترو كرباتار جهجي بقى خسوغا بسلسرات نو من ناغرو اندزي الله ليان نغا غريه فلقال قطة الله ايو الله راسو كانتا غالي نغا غريه فلقال اندي تان نغا غروه. قال العلماء اقرأ القرآن قرآن السنو قرأ دلم اندي قرأونا كالله قطة نغا غريه هلالو عند علم دمو من علي طيب أنت كالله قال من نقاقر كفلكس ادخل في الصلاة صلاة واستقبالنا كمان متن نقاقر واندم صلاة واستقبال الله أكبر بله يمتادر قودر قيت بمولو كالله يتنقاقر كنو ألو. طيب أفضل إنسان يقول لك يهن حديث بك ألا اليوم الناو تملكتو أهن عند شي سو سبسب الله عند مهندس نو عند انجينير نو عند بروفيسور نو عند بوليتيشن نو عند تكلاي مينستر نو عند من نو عند من نو عند يعني بعالم قالوا يتبالوا سوتش بسبسب اللاتشو من نو يبلط اي بتلوني من نو عند مارشال نو عند ما شاء الله سير ديجري يتشكمو نو عند بيلغيت نو ولا اسلام بيهونو بيلغيت راسو اسلام بيهون مالت مليونير سو اسلام بيهونم لمثاله يبلته بچنقلاطو قران يسفر نوالو الله الله اهل القران افضل انسان السنوالو يا اخي ادلم بلو ميكراكر نبياچن واشتوال اندمالت منقطرو انديت اسمعوا لهذا الكلام كل غزي من سماو حديث نو خيركم ايش معنى خيركم سوبرلاتيف نو ايه نجر ادلم ذا بيست مالت نو ويم ذا موست بيوتيفول beautiful tilalle more beautiful the most beautiful tilalle big tilalle bigger tilalle the biggest tilalle ndezi adalle sos derejat khayrukum khalas yih khayr no baka superlative no khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu kazi bala yellem quran hafzo quran turgumu awqo la saw yemiyastamer sawun yemiyastamer hada khayr alinsan yaqul alshaykh muhammad salih bin uthaymeen man fakkara anna لقارئ القرآن ولأهل القرآن أحد يعلو عليهم فقد عندك ألتنا قروا على الساتشو بتقام حقو عندك أيرا من التحسبو يعني أعلى درجة بسولج تلك بري مستو قرآن يحفزو قرآن يزلو سوش ناتشو خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب جن عندنا قرار لهون እኔ ላስደነቅጣችሁ ነው። እዚህ ላይ አሁን 200 ሰዎች አላችሁ አይደለም? ممكن በበደር 100 ወላ ምን ጠቅላላ 300 ልትሆኑ ይችላልላችሁ አይደለም እንዴ? ስንት ቁርአን حفظዋል ብንል ለምሳሌ ጨርሶ ቁርአን የሌለው ሰው ሊኖር ይችላል። ቁል አዑዙ ቢረብት ነው የማይችል ሰው አለ። ከእናንተ ነው ማለትችሁ ሱረት አልበቀራ ቁርአብት ነው ሽምድድ አድርጎም ይቀራልህ አለ። طيب ከዛ በመሐከል አለ ከዛ ጫፍ አለ ከዛ እና ብዙ ሰዎች አሉ في امه محمد ብዙ ሰዎች አሉ በልባቸው ምንም አይነት ቁርአን ያልحافظው። ኦኬ እሺ ነቢያችን ስለዚህ ስለነዚህ ምን ብሎ ተናገሩ? ከእናንተ አሉ አሁን በዚህ 300 ሰዎች የምላችሁ والله ይኖራሉ ምንም አይነት በልባቸው ቁርአን የሌለ ያቺ የሚሰግዱላት ብቻ ቁል አዑዙ ቁል الله احد ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ተበተዳ እንደዚህ ብቻ ተሸክመው እድሜው 50 አመት የደረሰ ብዙ ሰው አለ። ምን አሉ ነቢያችን ታቃላችሁ? ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب بيت الخرب ታቃላችሁ? ቆሻሻይ ምንጥልባቸው ትርፍራፍ ምግብ ወይም ምናምን ቆሻሻ ነገር ምናምን ሲሚንቶ የተጠረገበት ወይም ሰገራ ሽንት ምናምን ሁሉ ሰብስበን የምንጥልበት ቦታ አለ አይደል? በትግርኛ እንደ ጓሐፍ እንለዋለን። ጓሐፍ ማለት ያኒ ቆሻሻ የምንጥልበት ቦታ። የሰውየው ልብ እንደዚህ ነው አለው ነብያችን። ቁርአን የሌለበት ልብ የቆሻሻ መጣሊያ የምትጣልበትና በጣም ቆሻሻ ልብ ነው። ተመልከቱ እንግዲህ ان الذي ليس في جوفه جوفه قلبه يعني لبو ناهدو معناته نو ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب نجانا الله من هذا الله نجاي بلن كذي دمو يميغرمو نغر عند نغر الله وندموچ انت تولدحال 5 عامت 10 عامت 15 عامت 20 عامت 30 عامت 70 عامت متهال قبر وسط جبا اهون چنقلاته ጭንቅላታ አሙር አውጥተን ልክ እንደ ሲዲ ያኔ እንደ ሃርድ ዲስክ ወይም ሲዲ አውጥተን ምን እንዳለ ብንመረምረው አንድ ሲዲ ምን ይገኛበታል? ዘፈን አለው፣ ግጥም አለው፣ ስድብ አለው፣ ብዙ ነገር የሚይዘው በተለይ እንትን ፍላሽ የሚለው ወይም ሃርድ ዲስክ ብዙ ነገር ይይዛል አይደለም እንዴ? ሃርድ ዲስክ አለ ممكن እስከ 600 ጊጋባይት ነው ምናምን የሚሉት ነገር አለ። አሁን ያንተ ጭንቅላት ምናወጣው ያስቀህ ነበር ያስለቅስህ ነበር? ስንት ዘፈን በጭንቅላት አለ? ስንት ስድብ በጭንቅላት ተተዝግቧል? ስንት ከላም ፋዲ ቃላት አለ? ያገራችን ምሳሌ ነው፣ የባላገር ምሳሌ ነው። እሺ ስንት ተረት አለ? ልቦለት ተረት በጭንቅላት አለ። ስንት የሚያስቅ ጆክ በጭንቅላት አለ? ስንት ጨዋታ አለ? ስንት ቅለተ አደብ አለ በጭንቅላት አይደለም? በሚሊዮን የሚቆጠሩ ነው እዛ የተመዘገቡ። ቁርአን እስቲ ስንት ነው እንፈልግ ቢባል ግን ቁል አዑዙ ቢረብ الناس ولا عذو رب الفلق قفا بالتبت يدا بالهب يهن بيتشا تغنيتوال. هذا هو الذي قال فيه النبي بيت خرب يقشاشا متعلى بلو يسيموت يهنقر. والله اون يسمون واندموش اهتوش يسماتشون عندان دسوش راساتشو مياكو اللو اندزي عن السوش سلالو تنش ميكوشاتشو اللو دومو اندي كوشاتشو بيانو يمنقروا يالله مكداتو برتان ديلو اني بيت الخرب هونني يالله او هونهال بنبياچن نغغر بيت الخرب هونهال كن ايه نغر سله نقابله انغدي اني بتام ودقني يالله مبرتات علبني اندتل نو والله ياسلقسال اونتي نو يا بالفو 3 ور نغرياچو نبريني بقناه افريق مندنو قناه بدايه من تبارو شانل اذا ل 6 قن እሁድና ማክሰኞ ዳዕዋ ሳደርግ በአማርኛ ማለት ነው። በአራት ቀን 9 ሴቶች አሰለሙ አልহামዱሊላህ ላኪን በሙሉ የቀናው የቻናሉ ተከታታዮች በጣም ያስደነቀም ነበር። አንዲት ልጅ በግማሽ አያ አሰለመች። ግማሽ አያ አያውን በሙሉ አይደለም ግማሽ አያ አለቀሰችና ማን ነው ይነገረኝ ይሄ ነገር ታቃለ የጃሊያ መክተብ ጃሊያ አለ አይደለም? መክተብ ጃሊያ ይባላል ያኒ ሃይማኖትን የሚመለከት ትምርት የሚሰጥ የሱ ሐላፊ እዛ ያያለን እኮ ነው ያ እንትን ያደረገን ዳዕዋ ያደረገን ለማግስቱ ቴሌፎን አደረገና እኔ አንድ ነገር ለመናገር አለ። ምንድነው? ትናንትና ሸክ ኢብራሂም ስራጅ አንድ አያ አነበበና ተረጎማት አለ። በዚህች አያ አንዲት ክርስቲያን ነች ያለቀሰች መጣችና እጇ ሰጠች። እኔ እንደዚህ ነኝ እንዴት አትነግሩኝም አለቻለ። አያው ምንድነው? في سورة البينة يقول سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. يتشنج أولئك هم شر البرية. نزا كفروا كريستيانيهن يهوديهن جهوفايهن انتيهن ماركسيهن لينينيهن المهم بدين الإسلام كفروا سو ألو كسر سار ከአሳማ ከውሻ ከአህያ ከጉንዳን የምንረጋጭ ያን በእንትኑ በሰገራ ቤት የሚገኙ እንስሳዎች እንደዚህ ከሱ የባሰ ነው። እነዚህ እንስሳዎች ቆሻሻውን እንስሳዎች ከሱ ይበልጣሉ። አያው እንደዚህ እኮ ነው የሚለው። ያኒ ኡላኢከሁም ሸሩል በሪያ አልበሪያ هو كل ما يدب على وجه الارض وفيه روح روح ያለው በመሬት ላይ የሚሄደው እንስሳም ሰው ምንም በርያ ወልባር هو سبحانه وتعالى خلاقي الله ነው يتخلق ደሞ እነዚህ ናቸው شرهم هو الكافر المشرك ይህን ነገር ስትሰማ እንደዚህ አርገ በደንብ አርገ ስገልጸው ያለቀሰች መጣችና ከአሰሪዋ ነው አሰሪዋ ሰዑዲ ነች መጣችና ወንድሜ ለምን እንደዚህ አትነግሩንም እኔ አሁን ካሳማይ ባስኩነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ ላለቀሰችና አሰለመች ብሎ በቴሌቪዥን የተናገረው አንዱ ሳዑዲ ደሞ እንትና መጣ ማይክሮፎኑ ስጡኛልና يقول والله عليه ይህችን አያ 40 አመት ነው ቀራሁዋት አለ እድሜ 57 አመት ነው እና 17 ተቀንሱትና 40 አመት ይህችን አያ ብዙ ጊዜ ነው ቀራሁዋት ግን አልገባኝም ነበር አለ ምን እንደምትል አልገባኝም ان الذين يعني اولئك هم شر البريه እኔ እስላም ሆኜ ያልገባኝ አንዲት ክርስቲያን ተረድታ በሷ እስልምና ገባቻለ። ስለዚህ ምን ማለት ነው ያኺ ሱብሃንአላህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይሄ ቁርአን ለፈለገው ስጦታ ነው ስጦታ አላህ ትርጉሙ ሲያስተምር ተፍሲሩ ሲያሳውቀ ያኒ ቁርአኑ ራሱ ስትቀራ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የልቁሶንትን ስጦታ ከሰጠ ከዚህ አይነት እድል የለም ወለዳሊክ خيركم من تعلم القران وعلمه ويقول احد الصحابه يقول نعم جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم عندكن كنبياتين ጋር ጥቅጥቅ ብለን በቃ ያወራን የኔ ጭን ከነቢያችን ጭን በታች ነበር አለ ተመልከቱ የኔ ጭን እንደዚህ ብለን ቆጭ ብለን የነቢያችን ጭን በኔ ጭን ላይ ተቀምጦ ነበርና እንስቅን ጫውት ነበር يعني suddenly እንትን መጣ አያ ቁርአን ወረደ ጅብሪል መጣና ቁርአን ይሰጣቸዋል ነቢያችን ቁርአን ሲወርድላቸው ምንድነው የሚያርጉ በብርድ ጊዜ ላብ ብቻ ይሆናሉ ከዛው ኋላ አንተን አይሰሙም ይሄዳሉ ይወጣሉ በቃ ጀሰዳቸው ካንተ ጋር ሆኖ እነሳቸው ግን ከጅብሪል ጋር ሆኖ ቁርአን የተቀበሉ ናቸው ምን ይላል والله يعني ቁርአን የተቀበሉ ነቢያችን ጭናቸው በጭኔ ላይ ነበርና ተራራ እንደወደቀብኝ ነው ተሰብኛለ ያአላህ Subhanahu Ta'ala ቃል ስለሆነ ተራራ እንደተጫነብኝ ከዛ ቁርአኑ ተቀበለው ጅብሪል ከሄደ በኋላ በቃ ቀዝቀዝ አለኝና እግሬን ሳባርጌ በጣም ነው ያመመኝ እግሬ ይላል ለዚህ ነገር አንዳንድ ዑለማዎች ምን አሉ يقول Subhanahu Ta'ala إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ማለት ያአላህ ቃል ከባድ ነው ከባድ ማለት በሚዛኑ ሳይሆን በቲ በዩዝቶ በእንትኑ የአላህ ቃል ስለሆነ ብዙ ነገር ስላዘለ በጣም ያኒ የአላህ ቃል ስለሆነ ከባድ ነው ሚዛኑ ቀድሩ ክብረቱ ልዕልነቱ ቁርአን በጣም ከባድ ስለሆነ ያኒ የሚያቆው ሰው ነው የሚያቆው ይላሉ قالوا اكبر هديه شوف يا اخوي እናቶች አሁን የምትሰሙኝ ወንድሞች አባቶች ማለቴ ነው ልንገርህ ምን አሉ ዑለማዎቹ اعظم واكبر هديه للجهم تسطو قران تحفزه بتشانو ليلى اسو راسو يتي طفال بلهنو اهون انت امريكا وسط هنا اره لجوچاچو والله كان انت يبلطه مرط يونه چنقلات علاچو سمارت ناتچو جيرفرند لمياز ممريا اسفلغوم متط لمتطات يانتم مكرا اسفلغوم الدنيا قبطو اندت نميوتا ينتر داتا اسفل قو حريف ناتشو امريكا اوروبا من امن يمتن يملو بتعام يسالت قن ناتشو ياتوت قرآن يحفزه شو سلزي احسن وافضل هدية للجهم تسطو قرآن حفزه للا راسو راسو كفر يقال. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم التغني بالقرآن سنة محبوبة. تغني مالت يعني قرآن ستكرا عند غازي تتنبو. بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، بلا التكرا تغنى فيه. إيش معنى تغنى فيه؟ عند زي قرآن ميكرون السديس ان شريم مثلا ان عاد الكلباني عند هندل لوك سيقروكو بقو بقى دس يميله اندزي عينت غناء يادرك غناء زفن مالته ادلم زفن مالته ادلم ان بزي عينت طرو زي ما يادرك بتقراو نو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران ويجهر به چه بلو طرو اقرار ارغو يميقرا يمايقرا سوي ይህን ነገር እየቻለ እንደዚህ አድርጎ የማይቀራሰው እኮ ከኛ እኮ አይደለም ማለት የካፍር ማለታቸው አይደለም። የኔ ወዳጅ ለመሆን ከፈለክ ጥሩ ድምጽ ከሰጠህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተጠቀምበት ለቁርአን ማለታቸው ነው። قالوا الا ان يكون في مسجد شيخ عبد العزيز بن باز ይላል ይህን حديث ልክ መሰራት አለበት አለ። لكن بمسجد ከሆንክ ግን ጮህ ብለህ አትቀራም ሰው እንዳትረብሽ ማለት ነው። والله سبحانه وتعالى يعني يسمع الأصوات أصوات الخلائق كلها. أقر ما تشومي الله نقر أهون سبات الدليان سوال لبألم هلو ينقر أربان ساتي يتنقرنو نامنا العلماء تشو يسمع أصوات الخلائق كلها في آن واحد بأن دقزي هلوم دمسي سمال واحد يميز الآخر كل واحد ويعلم معنى كل صوت يهلو قوانقايا كان بأن دقيقة كنو ويعلم ماذا يراد من كل صوت. قال ان قرال من فلقنو قال ان قرال من اسبنو كله الله يقال انت دمو ونتنو غناء ادرقه بتقول دمس القران ستقرا والله بتقال الله سبحانه وتعالى دسي لوال اتاكم اند اسيد بن حضير يمبالو عند صحابي قران سيقرا ليليت كنو ليليت قران يقرا بزي بغبي وسط وطنو ليليت نو چلما نو ህፃን ነበር ልጁ አጠገቡ ላይ አስቀምጧል። አንዲት ደሞ ፈረስ ነበረች እዛ አጠገቡ ታሰራለች። አሁን ቁርአን ሲቀራ ፈረሱ ያጋልባል ቱክ ቱክ ቱክ ቱክ ቱክ ቱክ በቃ ህፃኑን ረግጦ እንዳይገድለው ይፈራና ያስቆማል። እንደገና ይቀራል እንደገና ይቀራል። ከዛ በኋላ ፈረሱ ሊበር ይፈልጋል። አላቀም ችግ እንድኑ ምክንያቱ አላወቀው ሰይድ ቁርአኑ ሲያቋርጥ ፈረሱ ዝም ይላል። ቁርአን ሲቀራ ፈረሱ ይዘላል። አሁን ፈራና ቁርአኑ አቋርጦ ወደ ቤቱ ገባ። ግን ከመግባቱ በፊት ምን አየ? ቁርአን ሲቀራ በደመና አንድ ደመና ነው ወደታች ወደታች ወደታች ይወርዳል። ቁርአን ሲያቋርጥ ደመናው ቁጭ ያኒ ይቆማል። ይሄን ነገር አይቶ ግን ለልጁ ፈርቶ ገባና ለማግስቱ ጧት ሄዶ ለሚያችን ሲነግራቸው ምንድነው አሉት። والله እንደዚህ ሲቀራ ሲቀራ ሲቀራ فرسو يقلب بكاس شجرن ونامن كزهر النبي الشمالو اقرأ يا ابن حضير اقرأ ابن حضير اتاكوارد كرانجي لا تقيلو تال كزه قطلو سكارا سكارا نزين نزين كزه دمانا منامن ايهو منامن اقرأ يا ابن حضير يلو تال كزه مجار شاقنا قواردكو تسيلو لمن قواردك يا ابن حضير يا ايهو دمانا كو عند تلك دمانا ملائكو تشو الزاوتو ያን ተንቀራ አለ መስማት እኮ ነው ዝቅ ዝቅ ዝቅ ዝቅ ያሉ ቀጥለህ ብትሆን እኮ በመሬት ላይ ወርደው ጧት ታዩዋቸው ነበር እነዚህ መላእክቶች ምናምን አሉ ነቢያችን። ስለዚህ ጥሩ የሚቀራ መላእክቶች በል እናንተ ታቃላችሁ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ የሚባለው ለሊቱ ሰላት ለል ሲሰግድ እኮ ነው ነቢያችን ያልፉ ነበርና ቆም አሉ። በቃ ደስ አላቸው በቃ እነሱ የሱን ቀራ ለማግስቱ ምናሉት ያ አባ ሙሳ አልአሽዓሪ ትናንትና ስትቀራ እኮ ሰምህ ነበር لقد اوتيت مزمار من مزامير آل داوود يا آل داوود مزمار دمسنا طرق عنا كون يسطح الله سبحانه وتعالى سيلوت من علاچو يا رسول الله لو كنت اعلم انك تسمعني لحبرت لك تحبيرا طرارجه كزي بلط طرجه قرله قرال له نبر علماءو كزي من وسدو أنت إخلاص كله يمتكره ولا الله بلا يمتكره كونه سو اندي سماو بتدرجم يعني يانتن من دعي فرسم لببلو بتأم تكامينه هنا جر إن ترود مسألين أدلهم أهون يعني دمس القرآن كسماء سو يمرك أنا على دسيل والبله يمتسب كونه جن يمتكره كإخلاص موت أثي اللبهم لا الله نو متكره جن سو يالكسبة السي تنش القرآن دي ود بله بترود مس كتمتن ككره رياء للمالو لمن أبو موسى العشاري نزه عليه لو كنت أعلم أنك تسمعني أن من أدرج نبر لحبرت لك تحذيرا دي ترجع القرآن كرا له نبر سلاله معناته طيب كذاب هلا يقول واحد سبحان الله العظيم تملكتون قدي أن التابعي جقناه ونو تقيه ونو من إلال لأن أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها أو أقرأ القارعة ما القارعة أرددها وأتفكر فيها أحب إلي من أن أبيت أهز القرآن هزا قرآن بمولو زمبلو أقرار بكا مردات يلا اللبات ويمشن كلات ودليلا قرآن ملاسي أقلب على ندزي ندزي قرآن بمولو سكرا بادر على منم من تنماسب على منم مفكر لا سورة القارعة إذا زلزلت الأرض بچن كلاتي يستهو اسكت بملاسي يكرهوت إيالك اسكت ياسبكت يتدبركت بكراو الشالنيال قرآن بمولو زنبيا بقى فيه للسل بادرو يهنا قر يميت أكمنج السنو إلى النبر طيب ولذلك يا أخوة ما والله من للناقر زيبك أني مسلين سل القرآن مكناتهم بزونو يقول البعض هذا قرآن أنان سوش من لالو يهكو قرآن فتفته نو لالو عندي تفتفته عندي قرآن فتفته يعني ياك ألم على تاتشونو عمتته استي والعادياتي قرابت لو والعادياتي عندو بانجليزنياك أروال عندو بفرنسايك أروال عندو دمو زنبلو زاري اللبت كله اللبت سوي مسلاسيك أراو يفتفته قرآن ينبال نقر يلم قرآن فتفته تروارق قرطو قبتو تردتو يمياسلك السيالكس يمياسدست سيدست كذا ودسوك سيواتا بقرآن سيسارا بسو سيترقم السنو انقري بتأمتن يمبالو نعم إذن قرآنو إنيان دب الناس بواد اللون دموش تفسيرو يتمارنو لكن يقرآن سوش اندنهون بتأمس فلاقي سلهوني للذهن انقدي من تأفن دي هون يامتاهوت بزي عينت اتك بلن يقرآن سوش كان هون والله أسر أمت هاي أمت بنك أرام لا يتك من يتشلال أتمارو مالتي هاد اللم قرآن أتمارو سيهون قرآن إيه تماراتشو مكرو تستي السلف الصالح من عينت نبرو بقرآن صحابو تشاتشن الناتابعوش بقرآن من أين تأقوام نبراتشو انديت نبرو بلن نسون لما كتلنو زاري يقرآن من تأفن دي هونان يهني عمتاهوت انقريه نقية تفسيراتشن يكتلال يعني فقه اندى درقو تزهين دزيها درقال له إن شاء الله أهما يكو لنانتا لسيت عندي غلط ساعت تقول سنتنا أقركو يبقى اندزيه بقى عندي سوستارات إياك إيه ويم تج أماري كالاتشو عند أسر ديك أسرى مسيديك أبو كوي وأنجو نجي بتفسير نجنان يلن لالهو ما يكفر إن شاء الله.